يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجوز تماريش بل تاتشو وين تتاتشو ረጅም አያ እንዳትቀሩ፣ እስትንፋሽ መቆጣጠር በጣም ነው የሚከብደው። አቅበሉኝ እንግዲህ ባረከላሁ ፊኩም። ማይክ ስሪ ከሰሪ በፊት ሩበማ ተስአሉን፣ ወንድሞች እና እህቶች አንዳንድ በጭንቅላጣችሁ ሊመጣ ይችላል። ሙምኪን ትቁሉን ለምንድን ነው ሼክ እብራሂም በዚህ ሳምንት ስለ የሁዶች ስለ ነሳራ ብዙ ንግግር እንትን ሳምንት በዚህ ሁለት ሳምንት ስለ የሁዶችና ስለ ነሳራ ይናገራል የሚል ጥያቄ በአንጎላችሁ ሊመጣ ይችላል። አይደለም ስለ አህል ኪታብ ማለት ነው። መተለን ሩስን አሳቢቃ ባለፈው ስለ የሁድ ነበር፣ አሁንም ቀጥሎ ስለ የሁድና ስለ ነሳራ ይናገራል። ኢደን ከኔ አይደለም ቁርአኑ ነው። ቁርአኑ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር እናንተ ታውቃላችሁ ቁርአን በሶስት ነገር እንደያዘ፣ አንደኛው ክፍል ስለ ቀሰስ ነው፣ ታሪክ የይሁዶች የነሳራዎች የሙሽሪኮች እና ጠቅላላ የነበረ ቀውሙ ዓድ ቀውሙ ኑህ ቀውሙ ሰሙድ ቀውሙ ያኒ እንደዚህ የመሳሰሉ የድሮ ታሪኮች ያነባል። አንድ ሶስተኛ የቁርአን እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስለ አቂዳ ስለ ተውሂድ ይናገራል። ሶስተኛ ክፍል ደግሞ ስለ ሸርዕ ሐላል ሐራም ይበቃላይ በቃም የሚል ይናገራል። ስለዚህ ብዙ እንትን አትበሉ። ያኒ ስለ ይሁዶች ስለ ነሳራ ብዙ ሊናገር ነው ቁርአን ብዙ። ምክንያቱም አንድ ነገር አለ እኛ የሳት ነው ነገር፣ አልቁርአን ሁወ ለዚ የተከለም። እንግዲህ ቁርአኑ አሁን ስለ ይሁድ ይናገራል። እባክህ ስለ ይሁድ በዛ ብለን ተሸጋግረን እንሄድ እንዴ? እንዝለለው እንዴ? አዑዙ ቢላህ እንደዚህ የሚሆን ነገር የለም። ኢንሻአላህ አንድ አመት ቢሆን ስለ ይሁድና ስለ ነሳራ ብናገር ቁርአኑ እስካልቆመ ድረስ እኔ አላስቆምም። ሁለተኛ ነገር الامر الثاني نحن لا نفهم يا اخوه بنم بتكتاتلوني እኛ አይሰማንም ነገሩ አይገባንም። لماذا يكثر الله عنهم لمدنا الله سبحانه وتعالى سله نصارى نا سله يهود بزو يمناغرو لمندنو سله مشركين بمكه ينبروا دمو سله نزي هولت بزو يناغرال الله سبحانه وتعالى لمندنو الجواب مرس من مسلاچو ان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم الا عن حادث حدث عند نجر سيكسد الله سبحانه وتعالى سله سو يناغرال እና እንደገና ተደግሞ ሲመጣ ነገሩ እንደገና አላህ ስለሱ ይናገራል። እና ባለፈው ዘመናት ማለት ነው። مثال ذلك ለምሳሌ الان ما فعله وما يفعلونه الاحباش ለምሳሌ مثال ልስጣችሁ። በኢትዮጵያ አህባሽ የሚያደርጉት ያለ አሁን من ظلم በጣም ظلم የሚያደርጉት ومن خراب بيوت سنت بيت يابسابس سنت بيت انتن يعني يبدلوناچو አይደለም من الشرك يميادرغوت شرك يميادرغوت كفر يميادرغوت بيبيتو يغبو سو مجدل مزرف يهن هلو ومكائد للمسلمين للمسلموت يميادرغوت يالو بتام ونجلوش اندزي لو اراد الناس بعد 100 سنة كما تو امت بهالا سلا اهون يميدرغو يالو لمناغر كچالو يعني يتصافى تاريخ كان لمعناتنو كان 100 امت በዚህ አመተ ምህረት በዚህ ጊዜ አህባሽ የሚባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ይህን ነገር ሰሩ ነበር ተብሎ ከመቶ አመት በኋላ ቢነበብ የዛሬ ታሪካቸው سيقرؤون التاريخ ان كتب التاريخ يعني እዛ ያሉ ሰዎች ምንም ነገር ሊገባቸው አይችልም። ልድገመው ነገሩ አሁን እኛ በአይናችን ያየነው በጆሮአችን እየሰማነው በል አንዳንዶቹ ታስረው ተቀጥቅጠው ተጨፍጭፈው ያን በእጃቸው በጆራቸው በአይናቸው እየታየ አሁን የሚከሰተው ያለው ከመቶ አመት በኋላ ይህን ነገር እንደ ወሬ እንደ ታሪክ ሆኖ ቢነበብ ማንንም ሰው they will not feel it ሽታሪኩ ልክ ነው እንደዚህ ነበር ይባላል ላኪን ፊሊን አያድርጉትም አይሰማቸው ምክንያቱም እንደ ታሪክ ነው የሚነበበው ገባችሁ ምሳሌው ያልገባው አለ እሺ አሁን ደሞ كذلك يا اخوه بعيسى غزي بموسى غزي بهارون غزي بنوح غزي بنبيات عيسى عليه السلام غزي يهودوش من عينت تنكلنا من عينت ونجل يادرغوت ينبره አሁን እኛ አይገባንም እንደ ታሪክ ስለማነበው ያኒ አው እንደዚህ ነበርኮ يهودوشኮ ملعونيناቸው እነዚህ ነሳራኮ በጣም ملعونيناቸው ብለን እንደ ታሪክ ነው ምናነበው እንጂ we don't feel it ያኒ በሰውነታችን ገብቶ ላይፍ ሆኖ አይሰማንም ላ ይድሪኩ ኢላ ማን ካነ ሆናክ ነገሩ ሲከሰት የነበረው ሰው በህይወት የነበረው እሱ ብቻ ነው ጣዕሙና መራራው የሚያውቀው እሱ ነው ተግባባን ይሄ ነገር ይሄ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ አሁን እኛ ለምንድን ነው አላህ ስለ ይሁድ ስለ ነሳራ የሚያበዛ እንላለን እነዛ ሰዎች ግን ዘይ የነበሩ ሰዎች ግን መቶ አመት እንኳን ቢሰሙት አይሰለቻቸው ምክንያቱም ላይፍ የነበሩት ሰዎች ስለሆኑ ነው። አሁን በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ግዜ ልጆቻችን በጠይቃቸው አሁን ምንም ነገር ሊያውቁ አይችሉም ወላ ታሪኩ ብትነግራቸው እኛ ግን ስለነበርን አሁን አንድ ካሴት አመጣልኝ የቪዲዮ ካሴት ንጋት የሚለው ንጋት ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም 17 አመት ያደረገው በኢትዮጵያ በሁሉ ክፍለ ሀገራት ያደረገው ንጋት የሚለው ሁለት ካሴት የቪዲዮ ካሴት ነው። والله እንደዚህ ሳየው ልጆቼ ሲያዩት ምንም አይሰማቸው ምንም ታሪክ ነው ለነሱ። እኔ ግን እንደዚህ ሳየው ላይፍ ሆኖ አሁን የተደረገው ሆኖ ይታየኛል ምክንያቱም ነበርኩት እዛ አንድ በአንድ ነበርኩት እንዴ እሺ አልታሰርኩም አልተመታሁም አልሞትኩም እንጂ ጓደኞቼ አቡ ሰይድ ምን ፈልጋ ነው እጃውረድ ባክ እና ጓደኞቼ፣ ዘመዶቼ፣ ጎረቤቶቼ ሲታሰሩ ሲመቱ፣ እነዚህ አፋኝ የሚባሉ ያኔ በስልክ እያነቁ ሲገድሏቸው፣ በተለይ በኤርትራ ክፍለ ሀገር የነበረው እዛ ጊዜ በቃ አፋኝ እንደዚህ ረሽነው ሲሄዱ ምን ሲሄዱ ምን ሲሄዱ ሁሉ ለእኔ አሁን ሱብሓነላህ አልዓዚም አሁን እየተደረገ ሆኖ ይመስለኛል። ይህ ደግሞ የይሁዶች ታሪክ ለነሱ በጣም በጣም ይጣፍጣቸዋል፣ ምክንያቱም በሰውነታቸው ያዩት ነው። ለእኛ ግን እንደ ታሪክ ሆነዋል። በቃ አንዳንድ ጊዜ ይሰለቻል። ምንድነው ስለ ይሁድ ብቻ የሚያወራ ትላለህ? እንደዚህ እንዳትሉ ወንድሞች፣ አላህ ስብሓነ ተዓላ አንድ ነገር ሲከሰት ልክ እንደ ስዕል አያ ያወርድለታልና ስለ እሱ ያወራል። ለእኛ ደግሞ ትልቅ ትምህርት ነው። ኢዘን እስቲ እንጀምር አሁን። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ላ ተተኺዙ አልየሁደ ወነሳራ አውልያ። አሁን ይህ ጊዜ ይህ ነገር ከአስራ አምስት ጊዜ በላይ ነው እስካሁን ድረስ የሰማ ነው። ከሱረት አልበቀራ ጀምረን እስካሁን ድረስ አስራ አምስት ጊዜ ከዛ የበለጠ ነው። እነዛ የሁዶችና ነሳራ ጓደኞችና ወዳጆች አታርጓቸው፣ ተው ተው፣ እነዚህ ጠላቶች ናቸው ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። አላህ ነው የሚለው ይላ አይደለሁም። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ላ ተተኺዙ አልየሁደ ወነሳራ አውልያ። እኔ ጓደኛዬ ነው ወደዋለሁ እያልክ በቃ ምስጢር መንገር ወይም ደግሞ ደረትን ከፍተህ መስጠቱ ለሱ አይበጅም። ለምን? ባዕድሁም አውልያኡ ባዕድ፣ እነሱ እርስ በርሳቸው ነው የሚዋደዱን ግን የሚዋደዱ እንጂ አንተንማ ምንም ነገር እንደ ጉንዳን አያዩሁም፣ እንዲያውም እንደ ጠላት ነው የሚያዩ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ወመን የተወለሁም ሚንኩም ላ እኔ እነሱ ናቸው ጓደኞቼ ወዳጆቼ እነሱ ናቸው ብሎ አፉን ከፍቶ ልብን ከፍቶ ከነሱ በቃ ድብልቅልቅ ካለ ፈኢነሁ ሚንሁም እሱ እንደ እነሱ ነው። ኢነላሀ ላ ያህዲ ልቀውም አዛሊሚን እንደዚህ ካበዛው ካበዛው ካበዛው ግን የሂዳያ በሩ ይዘጋበታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከዛ በኋላ ወደ እነሱ ጥራ ወደ እነሱ ብቻ ይዘጋል። ያኔ ወደ እነሱ ብቻ ይዘነብላል። የእስልምና ጉዳይ እየጨለመበት እየጨለመበት ይሆናል። ወንድሞችና እህቶች ወላሂ ወላሂ እስላም የተባሉ ወንድሞቻችን የአገራችን ልጆችና ዘመዶቻችን እንደዚህ እየደረሱ አሉ። ምንም ነገር ስለ እስልምና ስትነግራቸው ምንም ነገር አይሰማቸውም። ምክንያቱም በሩ እየተዘጋ እየተዘጋ እየተዘጋ ሄደባቸው። ወቀውሉ ባዕድሁም አውልያኡ ባዕድ እርስ በርሳቸው ይዋደዳሉ። ያዕኒ ላ ተተኺዙ አዩሃ አልሙእሚኑን አልየሁደ ወነሳራ አውልያ ተማም ሊአነ ባዕድ አልየሁድ አውልያኡ ሊባዕድ አልየሁድ ወባዕድ አልነሳራ አውልያኡ ሊባዕድ አልነሳራ ወልኩሉ ዩድሚሩነ ለኩም አልበግዳ ወሸር ሀዘ ማዕና አልአያ። የሁዱ የሁዲው የሁዲን ብቻ ነው የሚወደው፣ ነስራኒ ነስራኒን ብቻ ነው የሚወደው። ሊወዱህ ከፈለክ ሃይማኖትህ ወደ እነሱ መቀየር ነው አለ። በለዚያ አለ ይህን ሁሉ እርስ በርሳቸው እንኳን ጥላቻ ያሉ የሁድና ነሳራ እርስ በርሳቸው በጣም የተጣሉ ሆነው በፊታቸው ላይ ያኒ ኮመን የሆነው ጠላት አለ። ምንድን ነው? እስላም ነው። ዩድሚሩነ ለኩም አልበቅዳ ወሸር የሁድም ነሳራም በጣም ይጠሏቸዋል። የእናንተ አዱ ማለት እነዚህ ሁለት ናቸው። አላህ እንደዚህ ይላል ወሁም ወኢን እክተለፉ ፊማ በይነሁም እርስ በርሳቸው እንኳን ስምምነት ባይኖራቸውም አለመግባባት ቢኖርም ላኪነሁም ሙተፊቁን አላ ከራህየት ልእስላም ወልሙስሊሚን አላሁ አክበር። ላኪን እተፈቁ እስላምን አይወዱም እስልምናንም አይወዱም። ይህ ነገር ከአላህ ነው። እልባችሁ ውስጥ ይስፈር። እዚህ ላይ ወንድሞች አሁን ክርስቲያኖች ይሰማሉ አይደለም? ክርስቲያኑን ግደሉ፣ የሁዶቹን ግደሉ፣ በእሳት አቃጥሏቸው፣ ጠላቶች ናቸው ማለት አይደለም። ይህ ነገር ያኒ ያለ ነገር እየተናገረ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። መቼ ነው አንድ እንትኑ ክርስቲያን የሚወድህ? መቼ ነው አንድ የሁድ የሚወድህ? ምን እንዴት ይወድሃል? አንተ ያኒ ሃይማኖቱን እየጠላህ እንዴት ይወድሃል? አኺ ሎጂክ እንናገር ወንድሞች። አሁን አንዱ ገብረ ማርያም የሚባለው ሙሐመድን ይወዳል? ከየት ይመጣል ይህ ነገር? አይወድህም እንጂ እሺ ጓደኛህ ልትሆን ትችላለህ አብራችሁ ትጫወታላችሁ አብራችሁ ትስቃላችሁ እንደዚህ ላኪን አንተ ሃይማኖቱን የጠላህ ሃይማኖቱን ሊወድልህ ትፈልጋለህ እስቲ በእውነት እንደ ክርስቲያኖቹ እኛ ምን ወዳችሁ መስላችኋል አይምሰላችሁ እናንተ የምትወዱን ይመስለናል አይመስለንም ሁለት ሃይማኖት እስካለ ድረስ ልክ ነው አብረን እንኖራለን ተከባብረን لكن نحن نكرهكم وأنتم تكرهوننا وكل هذا إذا كان في الدين أهون قن يملاتشو يهودنا كريستيان ندقوا الدنيا ندقوا داجة توسدو يميلو نقر بت بتنكك يالب بنون دموش نقرو بدين كهونا بيتشانو انجي كريستيان سبسبه يهود سبسبه بحر استاسك باتشو عدلم عدلم لكن دينن بتملكتا نقر هايمانوتن بتملكتا نقر نو أهون الله من نقره يالله ولكن في أمور الدنيا يا دنيا نقرقن لا يسمى توليهم يعني كنا سواء تقرب ودنيا ترقاتشو أتوداداتشو أيبالم بدين كالهون بس كالهون يهن نقر تسافوت بورك كلام تسافوت واندموش بزو سوي إساسة تال طيب في أمور الدنيا لا يسمى توليهم في التجارة لمسالي እኔ አንድ ክርስቲያን የኔ ባለ ደብራ ሆኖ የኔ ሁለታችን በሽርክነት ድርጅት እንከፍታለን ምን አለበት ሁለታችን በትጃራ እንሰራለን በንግድ እንሰራለን طيب በሪያዳ እና በሪያዳ አብዱል ከሪም እና ክርስቶስ ምናምን የሚባለው አንድ ክርስቲያን ሁለቱም የኳስ ተጫዋታ ሆነው በጣም ሊዋደዱ ይችላሉ ፍቅራቸው መዋደዳቸው ግን በስፖርት ነው በንግድ ነው ለምሳሌ በጥብ ሁለት ዶክተሮች ሁለቱም ከእንግሊዝ አገር ተመርቀው የመጡ ሰርጀሪ ተምሯል አይደለም አብረው አደግ አብረው ደግሞ ያን ተምሯል ዩኒቨርሲቲ ጨርሰዋል ዶክትሬት ዲግሪ አምጥተዋል ወደ አገር ተመለሱና ምን ጓደኛ የማይሆንበት ምክንያት ምን አለ ልብ በል ወንድሞች እሱ ክርስቲያን ነው እኔ እስላም ነኝ ጓደኛዬ የማላረገው ምክንያት ምን አለ ጓደኛ ይሆናል እንጂ አብረን ጫወታለን አብረን ስቃለን አብረን እንትንላለን መተለን في امور الدنيا ولكن ممنوع يهونو كل يهونو قل يدين قداي سيمتا هامانت قداي سيمتا يانت وندم مؤمن بيتشانو تقل سوال وندموش والله والله أقول لكم زاري يني درس بالزهب كتوال بل بكينو بالزه قمنا قرب النوتا خلاص بكينو زاري لاسكم ويس لكتل لكتل اللو قن يزاري تلقو قمنا قرب يالو አንዳንዶቹ ጃህሎች አሉ ያኒ ያ الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله الى الاذلم ያኒ ካፊሮቹም ጓደኞቹ አታርጉ ሲሉ خلاص ምን ይሆናል ያብዳል ክርስቲያን በዚህ ሲያልፍ ሸይጣን እንዳለፈ ነው ኳስ ሲጫወት ግደለው ምን ሁሉ ነገር በቃ ይመስላችሁ አላ ዲንን በተመለከተ ነው የሚለው طيب الا ترى ايها الاخوه ايها المسلم كيف تتكالب الامم አሁን በለው ጊዜ ይሁዲዎችና ነሳራዎች እንዴት እስልምናን ለማጥፋት እንደሚጥሩ አታቁም ሁላችን ናቃለን መሰለኝ አይደለም طيب እስቲ ሁላችን ወደ ክርስትና ወደ ወይም ወደ ይሁድነት እንግባ እቅፍ ፈርገው احبك احبሉ ስለዚህ እኛና እነሱ የሚያገናኘን አንድ ሃይማኖት ስንሆን ብቻ ነው ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ በሙሉ አሁን ክርስቲያኖች አምጡልኝ እዚህ ሁሉም አምጧቸው ይህን ጥያቄ ጠይቀው እውነት ነው ይሉኛል እኛና እናንተ የምንዋደድና እስከ መስዋዕትነት ድረስ የምደርስልህ አንድ ሃይማኖት ስንሆን ነው ወይም እናንተ ሁላችሁ ወደ እስልምና ግቡ እናቅፋቸዋለን ወይም እኛ ወደ ክርስትና እንግባ ታቅፉኛላችሁ በስ ይህ ነው የሚያስማማን ይህ ደግሞ ቂያማ ቀን ይመጣል እንጂ ሊሆን አይችልም አበድ ስለዚህ ምን ይላል አሁን ተቅላላ የዓለም ይሁዶችና የዓለም ነሳራ እስልምናን ለማጥፋት የሚያርጉት ጥረት በአይናችን ያየነው ነው አይደለም ومن يتولهم منكم فإنه منهم እስልምናን ሽጦ ወይም የእስልምና ጉዳይ በክዳት ጀርባውን ሰጥቶ ወደዛ ሃይማኖት ይሁድ ይሁን ነሳራ ጠጋ የሚል በጣም አደገኛ ነው ተንፊር ሚን ሙዋላት አልይሁድ ወነሳራ بعد النهي عن ذلك كلكل ነው በጣም ትልቅ ወንጀል ነው አንተ ለቀልድ ብለህ ለጨዋታ ብለህ ጠጋ ስትል አላህ Subhanahu Ta'ala ልብህን ያጨልመውና ወደዛ ጠቅልለ ተሄዳለ ማለት ነው። ወልዊላያ ዊላያ ምንድነው ወንድሞች? ወልዊላያ ለልየሁድ ወነሳራ ان كانت على سبيل الرضا بدينهم والطعن في دين الاسلام كانت كفرا وخروجا عن دين الاسلام كنسو قدنيتنا وداجنت يمتفطرو اسلمنا انطلته ينسون حيمت وده كهونه مليون اوفر 100 كافرنا انت كسلمنا وطا ايه معنات نو ومن يتولهم يميلو. وإلى هذا المعنى أشار ابن جرير بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه راض. يعني بزوك النسوغة تقا تقا ميابزا سوكو سيوداتشو الناهي ما نتاتشو بهلاتشو سلمي ودنو لهون الشلال. وإذا رضي دينه انقدي عنده نصراني ويم يهودي دين وده تقات أقاك الكسوغا فقد عادا من خالفه ليلا هايمانوت لتتألانو يسون دين وده كسوغا تتكتت أقا أوتوماتيكالي يليلا دين لتتألانو اسلم النام لتتألانو إلا. وصار حكمه حكمه، إيش معنى وصار حكمه حكمه؟ يعني فإنه منهم، يا لو الله سبحانه وتعالى إنا لسو يمقباك أتلان تيقبها مالتنا. وإذا كانت الولاية لهم ليست على سبيل الرضا بدينهم، وإنما هي على سبيل المصافات وعلى سبيل وعلى سبيل المصادقة، كانت معصية ياو بقوادن ينات بليلا بليلا دينين يما يملكتنا بليلا بليلا كان السوقة تدبالك همونورقن ዲናቸው ካልወደድክ ዲናቸው የምትጠላ ከሆነና እስልምናን የምትወድ ከሆነ ራሱ ይሄም ወንጀል ነው፣ ግን ኩፍር አይደለም። ራሱ ይሄን ወንጀል ነው። እስልምናን እስላሞች እተ ከነሱ ጋር የምታበዛ ከሆነ ራሱ ወንጀል ነው፣ ግን ኩፍር አይደለም። ከእስልምና ያስወጣህ تمام بحسب قوة الموالاة وبحسب اختلاف احوال المسلمين وتاثرهم بهذه الموالاة. ومعنى هذا الكلام يهمالت دمو يلالو، معنى هذا الكلام أن إنسان مثلا يوالي نصراني عند سوك عند كريستياني هونو قردنيو بك عند هونو ينورالو ولا يقبل دينه ولا يكره الإسلام، نا إسلمنان يودال إسلامو مالتينو كريستيانم أي ودم قن ياو قردنيو كريستيان سلوهوني أبرو ينورالو. قال الفخر الرازي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال ابن عباس يريد كأنه مثلهم، وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالفة والمخالفة في الدين. اندزي كهونه كسلمنا انكوان باس وطه، لكن انت في خطر، انت بتقام ادقنيا بهونا بالدرجانو يالهو سلزي خليك مع المسلمين. مسلموتشو انسو ارسا برساتشو اندمي وددو ان انت سلموش دمو ارس برساتشو توددو اسلفه لليلة هاي مانوتي اللو سو اتسد الال. طيب روي عن ابي موسى الاشعري انه قال قلت لعمر بن الخطاب، عندك ان لسيدنا عمر بن الخطاب منالو ابو موسى الاشعري رضي الله عنهما منالو يا امير المؤمنين قالت نعم ان لي كاتبا نصرانيا، عند صحافي اللي كنقا ما سراو قن كريستيان نو نصراني نوالو، فقال ما لك قاتلك الله، انديت عند نصراني تسقبال له بسرعة الله يودده قالوت، ألا اتخذت حنيفا مسلما، انديت مسلم أمست قزي قنبارو لأ الله مسجد مسجد مهد اندانت لا إله إلا الله محمد رسول الله قرآن مكرايهن أتثهن وأهن عند نصراني كانت يمتسرم، أما سمعت قول الله تعالى بلو إيهن آية بإجاشتني ألوك أرالت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قلت له دينه ولي دين ولي كتابي دي السكو دينه ألو إنم ديني ألو من أمن سلو، فقال له عمر فقال لا أكرمهم إذا أهانهم الله، لا أكرمهم إذ أهانهم الله، الله كأينية ألات شو አላህ ከረህመቱ ያባረረው ሰው አንተ ትወደዋለህ? ነዓም ነስራኒ ወይሁዲ አላህ ከረህመቱ ያባረራቸው ሰዎች ናቸው። እንዴት አንድ ሰው ከረህመቱ አላህ ያባረረው አንተ ትወደዋለህ? አንተ ታቀርበዋለህ? ምን መስላችኋል ወንድሞች? ይህ ትክክል ንግግር አይደለም። ወላ አዕዘሁም ኢዝ አዘለሁም አላህ አላህ ያሳንሳቸዋል አንተ ታከብራቸዋለህ። ወላ ኡድኒህም ኢዝ አብዓደሁም አላህ አላህ ከቅርቡ ከጎኑ አባረራቸው አንተ ታቀርባቸዋለህ። ቁልቱ ላ የትመ አምር ልበስራ ኢላ ብሂ ሰውየው ምን አለው አቡ መሰል አሻሪ ጠቢ አሚር አልሙእሚኒን በስራ የተባለችው ከተማ እኮ እሱ ከሌለ እኮ ጥቅም የላትም። ማን ነው እሱ? ያ ጸሐፊው እሱ ከሌለ ብዙ ስራ እኮ ነው የሚሰራ እሱ እንትኑ በለሁበት ከተማ እሱ ከሌለ ብዙ ስራ ይበላሻል አለው። ላኪን ዑመር ብን ኸጣብ በዚህና በዚህ የሚታለል ሰው አይደለም። ፈቃለ ማተ ነስራኒ ወሰላም አስብ እስቲ ይህ ነስራኒ የምትለው ማት ሙተዋል እስኪ ሙተዋል እንበል ሀብ አነሁ ማት ፈማ ተስነኡ ባዕደሁ እሱ ከሞተ በኋላ ምንድን ነው የምታረገው? ወላህ እንግዲህ ከሞተማ እኔ ራሴን ደብራለሁ። ፈማ ተዕመልሁ ባዕደ መውትህ ፈዕመልሁ ልአን ወስተግኒ አንሁ። አላሁ አክበር ንግግር። ይህ ሰውየው አሁን አንተ አለሱ እኮ ስራ አይሆንም አለሱ እኮ ከተማው በቃ መጥፎ ነው ምናምን ትላለህ አይደለም። ነገ አላህ ወሰደው ምን ልታረግ ነው? ወላ ኸላስ ከሄደ ማሄደ ሌላ አስገባለሁ። ጠይብ እንደ ሄደ አስበውና ደብር አምረክ ያኒ እንደ ሌለ እንደ ሞተ አስብና ነገርሁን አስተካክለው ራስህ። ለምንድን ነው በሱ በቃ እሱ ብቻ ነው የሚሆነው እሱ ነው የሚያስተካክለው ትላለህ? ለምን? ፈማ ተዕመልሁ ባዕደ መውትህ ፈዕመልሁ ልአን ወስተግኒ አንሁ አለው ሰይድና ዑመር ሱብሓነላህ ልዓዚም። ወቀውልሁ ኢና ላሀ ላ የህዲ ልቀውም አዛሊሚን تعليل لكون من يواليهم منهم وتأكيد للنهي عن موالاتهم نا اندزي كهونا نقدي الله سبحانه وتعالى هداية ستقو كل جزي ككافر ككافر ككافر ككافر بيتشا يمدبار لكوانا ليت كسو ليك أن كسو لمنانس كسو يمين ما كرو كسو يمين ناقرو كسو اندزي كهونا الله سبحانه وتعالى إياسراك إياسراك أود النسو لاس كباتشون ويلا إشي يقول سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الله أكبر هذا هو تملكته اسلمنا الفلقن بلو جربون سطو ششتوك اسلمنا يوتا ويم اسلمنا متلات كجمري ويم دمو يسلمنا نقر يسلحشو يكففو كهيدي من علي فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ان انت በባህር ውስጥ ከቶ ከዚህ አዱንያ አንስቶ እሱ የሚወዳቸውና እነሱ የሚወዱት ሰዎች ሊያመጣ ይችላል እኮ ኢላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። ይችላል አይችልም ወንድሞች? ይችላል እንጂ አረ ተደርገዋል። ስንት ተደርገዋል። እና አንዱ ዓለም መስል ሰማሁ ዲን አልኢስላም በአረብ እጅ ነበር አሉ። ለምሳሌ ከሰሃባ ጀምሩ አቡበክር وعمر وعثمان وعلي وابو عبيده جميع الصحابه عرب ناتشو الا قليل ان بلال ان سهيب ان سلمان الفارسي كان هون بستقر 95% عربوش ناتشو دين الاسلام تشكمو ينبروا كذا 100 عامت الفه 200 عامت الفه 300 400 عامت كالفه عربوچو يسكروا يتمموا دينن يتو كهدوا بهالا دينونا نسانا عرب ባልሆኑ ሰዎቹ አስቀመጠው ዲኑ አደራ ነውና እነ ቡኻሪ እነ ሙስሊም እነ አቡ ሐኒፋ እነ የመሳሰሉ በሙሉ በቃ አነሰውና እነዛ ያዙት ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ቀጠሉ። አሁን የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ ትላልቅ ተፍሲሮችና የሲራ የሐዲስ የተውሂድ መጽሐፍ የጻፉ ታውቃላችሁ ብዙዎቹ አረብ አይደሉ። ሱብሃንአላህ አላህ ዲኑን ሊጠብቅ ሲፈልግ አምጥቶ እንትን ሰጣቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ህንድ ሄደ። ወደ ህንዶች፣ ወደ ፓኪስታኖች፣ ወደ ስሪላንካዎች፣ ወደ ማሌዥያዎች፣ ወደዚህ ኢስት አፍሪካ እንትኖ ኢስት ኤዥያ ቲፕ ኖርስ ምናምን ወደዛ ሄደ እስልምናውና እነሱ እስልምናውን መሸከም ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ መን የርተደ ሚንኩም አን ዲኒሂ ዲኑን አንፈልግም ብለው ዘወር ካሉ ፈሰውፈ የእቲ ላሁ ቢቀውሚን ዩሒቡሁም ወዩሒቡነሁ ዲኑ ቃል ገብተዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስከ የውም አልቅያማ ዲኑን ይሐፍዛል አላህ ዲኑን እንዲጠብቅ ቃል ገብተዋል። በአረብ ይሁን በአረብ አይደለም በምናምን ይሁን በተኩሪን ይሁን ወላ በምን ይሁን ዲኑ ተሐፍዞ እስከ የውም አልቅያማ ሊሄድ ነው። ዩሒቡሁም ወዩሒቡነሁ አሁን ምን ይመስላሉ እነዚህ ሰዎች እስከ መግለጫቸው ምን ይመስላል ብለን ብንጠይቅ ምን አለ ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት የመሰሉ እንትን ናቸው። يقول أذلة على المؤمنين عند بحرياتشو نزا مسلموش يمياماتاتشو الله سبحانه وتعالى إرس برساتشو يوار وردتنيا هون اللو وردتنيا ما سيهون يلا متنانس እኔ ላንተ ይጣመህ ለኔ ይክፋኝ ላንተ ስል ህይወቴን አሳልፋለሁ አንተ ስትናገር ጎንበስ ቤ ነው ማዬ ምላሴን አላረዝምም ለምሳሌ በጣም አከብርሃለሁ ወንድሜ ሙእሚን ስለሆንክ አዚላ አዚላ ማለት ዝቅ ማለት ነው ዝቅ ብለህ ለወንድም ሙእሚን ትከሻህን ዝቅ አድርገህ ትከሻህ ላይ ነው የምታወጣው አዚለቲን አለል ሙእሚኒን طيب ለኩፋርስ أعزة على الكافرين كافرو سيمتا ودام بساي كيرال اسلامو سيمتا ودت انشال وددمتي كيرال يهنو تبايا چونجدي كذا قتلو يجاهدون في سبيل الله لا إله إلا الله تنش ستقودل هوتات چو دمات چو يفسالو أتمتات چو يكسكسالو لمن تنش يشرك قداي سيمتا توحيد سنكا يا الله النقر سيمتا لك عند نبر اراسي هنا له معناتنا يجاهدون في سبيل الله لا الله بلو تورنت ودوها لا يلو ولا يخافون لومه لائم بالله نجر يمطا اندايلون سو اندايلن سو منامن منامن يلاچو يولاچو انغدي مؤمنو بزي عينت متانص علبت الى الله سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يلنا اهون استي ود تفسير النغبا منالو روي أنه ارتد عن الإسلام 11 فرقة سبحان الله بنبيات صلى الله عليه وسلم قزي أسرع عندك أبي لا كوراتشو سلمنان تتوت قدي تملكتو آياء ونديت ندور ردي أسرع عندك أبي لا سلمنان تتوت لزيه نوع الكواتشو تأمو أنك أو منيا أهون بنيا قزي يتونيوك أبي لا نتش سلمنان تتاود نصارى هيدتشو አለች አታገኙም እኛ ምን ሰማው ክርስቲያኖች ወደ እስልምና ገቡ እንጂ እስላሞች ወደ ክርስቲያን ገቡ ሰምቼ አላቅም እኔ አንድ አንድ ቃል ሆኖ በስተቀር አንድ ከሺ አንድ ታገኛለህ እገሌ ሃይማኖቱን ቀይሮ ክርስቲያን ሆነ ነው እንዴ አይደለም እንዴ ወንድሞች ለምሳሌ ባለፈው ወር 1000 እስላም ወደ ክርስትና ገቡ የሚለው ነገር ሰምቼ አላቅም ቢኖርም አላምንም ውሸት ነው እስልምና አይተውም ላኪን የምንሰማ በአሜሪካ በአውሮፓ በኢትዮጵያ በምን በሺ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወደ እስልምና የገቡ ናቸው ስለዚህ እኛ we don't feel it ያልኳችሁ እንደዚህ ነው ላኪን በነቢያችን ሳሰለም ጊዜ 11 ቀቢላ እስልምናን ትተው ወደ ኩፍር ገቡ ثلاثه قبائل ነቢያችን ሳሰለም በህይወታቸው ይያሉ 3 ቀቢላ بني مدلج ورئيسهم الأسود العنسي وبني حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب وبني أسد قوم طليحة الأسدي النزي سوستو نبيات شني يالو سوستم إني نبينين بلو نبيات شنين كدتو يسلمنا دين تتو أفنقتو يوتو سوست قبيلاناتشو لزينو الله سبحانه وتعالى من يرتد منكم سلمنا تتو هده أي أنت دمو الله أن تتشنفنا فسوف يأتي الله بقوم ما شاء الله أن ذي أنت بحريات شو ليامت أنا والي أن ذي سوست بنبيات شنقزي سلمنا تتيوتنا شو وسبعة في عهد أبي بكر سيدنا أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بنبر ربت قزي دمو سباتك أبي لا سلمنا تتوتو فزارة غطفان بنو سليم بنو يربوع وبعضهم من تميم وكندة وبنو بكر ابن وائل اندزي مساسلو سبات قبيلة دومو ابو بكر طلو سلمنا نفلقن بلو وتو وارتدت قبيلة او فرقة واحدة في عهد عمر سيدنا عمر قزي دومو عندت قبيلة غسان يمتبالو قبيلة سلمنا تتو وتاج ملكها كان جبلة تاريكونا قراشو نبر ومن الناس من ومن الناس من يعبد الله على حرف يالو يا جبل ملك السدمو بعمر جزي سمنا تتوطى مالتنا طيب اهون اندالكواتشو النزي الله ميامت اتشو سو كفرو سيهد الله كنسو متك يميامت اتشو بحري اتشو من دنو بلنال اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين هذا وصف المؤمن الذي يريده الله ان يكون سلاموشو مهوني اللباتشو يهنو سلزي الله سبحانه وتعالى ليلا سلاموشو يميامت اكو هوني يهن بحرياتشو نميامت او كذبها لا ليلا بحريات من دنو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم لكن من هم هؤلاء الله سبحانه وتعالى بسورة الفتح ان يهن نزي سوش قل سؤال من علي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يه مجمرة بحريات شونه محمد رسول الله مجمرة نبيات صلى الله عليه وسلم محمد رسول مهنا شون مسكره كسو قال لدم والذين معه أبعات شون ديتنو أشداء على الكفار عند كافر قمو عينون مولتو عند اسلام اللي عايش يا أخي إني مالك أسكون يا اللبن والله من ديليزن تك تك تك تك تك بلغ مالك أسال اللبن يمي لو تسمر لا شون دموك دروب نبي صلى الله عليه وسلم قزي أسر كافر متو عند مسلم في تاتشو لاي كوك أمي قوان بس نجيك أنا يعيلوم نبر ياو يلا الله يمسكرنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ارسب رسال شوس رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بتقام يتنانسو بتقام يالو قنبارات شو ودمريت يودكو يبتغون فضلا من الله يا الله انتسقى يا الله رحمة يفلقو ورضوان يا الله ودا جنة يفلقو سماهم في وجوههم بفيتات شو تقال شو الله النزي نبيوش ناتشو ولا رسولوش ناتشو يمتلات شو سوش ناتشو من أثر السجود إذن مسلم اندزي هون اللبت إلال انديت هون اللبت ككافروغا سيف ذو حدين سيف بهولتهم يمي قرط بتقلبت أو يقرطال بتقلبت أو يقرطال كمسلم اند آيس كريم متتتت يملو مهون اللبت إلال والذي نراه أهنغن يمنا يو يمي أساز النقر أنهم قوم ليسوا مخصوصين من قالوا علماتشو أهون الله قلت أتشو صحابان أتشو مالت هذا اللم تابعين مالت هذا اللم مسلم أتشو إسكي يوم القيامة اندزي مهنا اللب أتشو نميلو الله سبحانه وتعالى نعم لم يخصص الله سبحانه وتعالى بزمن معين أو بلد معين الله النزي أقر لجوش اندزي ناتشو بزيه زمن يميمتو اندزي ناتشو مالت هذا اللم إسكي يوم القيامة مسلم اندزي مهنا اللب تمام وإنما هم كل من تنطبق عليهم هذه الصفات الجليلة هم المؤمنون الذي يريدهم الله سبحانه وتعالى الله فلقاتشو إسك يوم القيامة يزهن تأبايا اللاتشونه فكل من أحب الله مجمرة بحريات تملكته فكل من أحب الله هل الله يودده هلتنيا وأحبه الله الله يوددو هلت تأباي وتواضع للمؤمنين لمؤمنة شبت آمتنا النسي وأغلظ على الكافرين لكافر بت آمت أنكرنا يعني من البلد شبت قام يسفر راسو كهوني وجاهد في سبيل الله دمو في سبيل الله جهاد هذا الرقي دون أن يخشى سدستن يوت أباي لا يخشى أحد سواه كالله للا أي فرام تمام ولا عنده لوم تلائم اندايلون انداي سوقبن انداي اسفرارون يميل نغير يليلو أما ذواتهم يه باتك علي مؤمنون الذين مون على باتشو إجلينا وجن على علم الله سبحانه وتعالى صحابنا تشو على علم تابعينا تشو على علم يوتيوبيا حزبنا على علم يا أمريكا حزبنا على علم مسلمة تشو الذين مون على باتشو إلى ومن صفات دمو رسول صلى الله عليه وسلم الذين نبرو نبياتي صلى الله عليه وسلم يقول لك የነቢያችን ስሞች ስሞች ስንት ናቸው? ብዙ ናቸው አይደለም? ከስማቸውና ከቅጽል ስማቸው በዚህ ይጠሩ ነበር። አንነብይ ሰለላም الضحوق القتال ይባሉ ነበር። ይሄን ነገ እጠይቃቸዋለሁ። ነቢያችን ምን ይባሉ ነበር? الضحوق القتال سبحان الله ሁለቱም አንጻር ናቸው። ሳቂ ወይም አሳቂ ገዳይ። እንዴት ሰው ያሳቀ ይገድላል? ላ እንደዚህ ማለት አይደለም። ምናሉ? فهو ضحوق لأوليائه لمؤمنوش ما يعني قال دي يتناقروا ياساساقوا فقاقيالوا ينورا لك مؤمنوش قتال لأعدائه الله يا الله تعالاتي هونو قن مقدل يميقبات شو يقدلالو نعم والله ايتاتشو عن انت بني قريدة يميبالو بني قريدة يهود نبيات شنين يكدو سواج تلك دات يدرقو من دنو يدرقاتشو ሰባት መቶ ገባር ናቸው ተመልከቱ ወንድሞች ሰባት መቶ ወጣት ናቸው ሰበሰባቸውና ነብያችን ሰለላም እስር ቤት ያስገባቸውና ሰሃባዎቹ አምጥቶ ትልቅ ጉድጓድ ጠዊል ሆነው ጉድጓድ ቆፈሩ ጉድጓድ ማለት ለቁመቱ በጣም ጠዊል ነው ለእንትኑ ለውስጥ ደግሞ በጣም ጠዊል ነው ምን ያደርጋሉ ነብያችን ወንበር አመጡና ቆጭ አሉ سيدنا علي قالت نعا ناس تبزي هنا قالت باندو قون الزبير من العوام ناس تبزي قون هنا كذا وتهدرشون يزالو نبياتشن أسر ستام تقولين كذا يميبرلو سقا أسر كيهودوش كباني قريدا يمتقلنا اذبحهم إلال لكن دبق أردو إذا قد قواري أسكبوتال يعني أسر كيش أرسي علي نومي قرطاتشو أدلم علي أنغتاتشو أنغتاتشو قرطو إذا قد قواري أسكبانا علي أسر فيلوتال አስር አምጡልኝ ይላል ነቢያችን ሰለላም አስር ይመጡና ዙበር ግደላቸው ይላሉ አስሩም በጉድጓድ ውስጥ ያስገባቸዋል ዙበር አሳረፍ ይላል አሊ አስር አምጣ እንደዚህ ይያሉ ዙበር ኢብኑ አልአዋም አሊ ኢብኑ አቢ ጣልብ አልቀዕቃ ሰዓድ ኢብኑ ዑባዳ እንደዚህ የተፈራረቁ 700 ገባር 700 ወጣት ራሳቸው ቆርጠው በጉድጓድ ላይ የደፈኑት ነቢያችን ናቸው تملكته إذن هو القتال هو الضحوك الله يسقط يكفر يكد باكي من دونه للاقي بطال للاقي زياد تدقم عند زياد تارق طراد اللهم إن يكون دموشنا أيلم نبيات ينكت عتسات قاله مؤمن كهانة مسمروني زي يميهد كهانة دمو بكالت بنتنو بساك بمودد ياكفو يا نوراچو الماتنو يا نبياچن طباي لنغراچو حتى نصراني كافر كريستيان بيهونم كانتا غا تطغيتشالو كالاچو نبياچ صلى الله عليه وسلم لك اند مسلم يايوت نبر كساچو غا كتطبقه سلام بلو كانتا سر ينورالهو جن حيمانوت يتوين بيل خلاص تقمط تقمطو كنبياچن سر مانم سو يمينكاو سو يلم إذا النبي عشان من يبرلو الضحوك القتال يهي يفلقوا الله سبحانه وتعالى نا أذلة على المؤمنين إيش أعزة على الكافرين كذا يقتلنا أمس مستنيا ونو اندزي آية من إلال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إلى من معناتنا والدموج هنا بيّن أن أحبائنا ثلاثة تملكتوا إن من عيو من دنو ملو إنما وليكم الله وداجو تشاكوكو كسوست بلاي مهون اللباتشو تمارو نقدي هون دموش سنت وداجة اللي سوست أراتنيا يلم يلم لدقمو سنت وداجة اللي سوست إنك يقول الله ورسوله والمؤمنون، لكن يقول ما تشونه بيهون أنت مصطفى نه وندمه دمو عبد الكريم نو مصطفى نه عبد الكريم وندما أشناتشو أباتاتشو مسلم نو إناتاتشو مسلم نتش ولتم مسلم نتشو تقبابان وندموش موارد اللباتشو إلا تشو نزي سوستم أباتنا النات وندمنا وندم قديتنا موارد اللب الله نزيها لي إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون عليه. لكن بتقام أدقنيا هنا ونقرزي يتناقروا مؤمنوا ومسلموا يمسقدم هنا اللبت قال سجد السنة قبر مريم عندنا تشولانتي تملكتوا آيو أنببت ودنب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كصلاة ما يليو ገንዘባት ቸው ደሞ ለሰደቃና ለዘካት የሚሰጡ እዚ ላይ ወይቱን ዘካቱ ፈርዱ ማለት ነው እንጂ ሰደቃ ግዴታ አይደለም እሺ ዋናው ነገሩ የሰላት ጉዳይ ተመልከቱ እንግዲህ هنا بين ان احباؤنا ثلاثه وهم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاه هنا ذكر مقيم الصلاه مؤمن هنا ولا مسلم هنا صلاه ما يسجد يعني الذي لا يصلي ليس ولينا ولا نأمنه في كل شيء انام نوم ينيا وداج ما ادلم اني ادلهم يالكوت حتى نبياتنا ادلم يالو اندزي ولا علماء ادلم يالوت اندزي الله براسه بتلقنته اندزي هلال الذين امنوا يقيمون الصلاه طيب لاحظ يا اخوه بدن بتكتاتل كنيغا اول الايه لا تأخذهم لومة لائم قدي مؤمنات شو كبهريات شو عندو اندا يلون اندا يسدبون اندا يسانسون افركو كو يسافرالكو يما يلو سوش نوالو يه عند بهريات شو نو يه عند بهريات شو كهوني اهون انت لمسالي ابو انيس بنقرات شن لأي ابو انيس داري يلم اللي يلم اللي يهوتم ابو انيس اللي الله ما شاء الله أهون أبو أنيس لمثالي لا تأخذه لومة لائم يعني كالله زند يعني الله بتملكة نقر دينون بتملكة نقر إن دايلون ينبيل سميت اللوم ونتنيا إن دايلون ينبيل سميت كاللو يما يسجد واندمو مسراك اللبت فقولك تارك الصلاة ليس ولي ولا حبيبي ولا أحبه قول سليم هذا لا يخوفك ولا تخجل منه بأونت بأونت إذا كان لا يأخذك في الله لومة لائم بأ الله نقر إني منم نقر سو يفلق ويبل يمثل كوني كناته ما سأني واتأو يابات ينات واندمه ألسك دمك عليه اندايلون انداتل انداسافره أنت والدمياء دلهم بله أسركه يمالة نوعيه كذلك قال الله تعالى في آية أخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة صلاة بتأمس في اللاجنه ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إذن يما يسجد الله أي رحمهم أبدا طيب كذا قتلوا وكلمة إنما علي من جمع رأسي جمع الله سبحانه وتعالى إنما وليكم من علي إنما كما تعلمونه هي ماذا إنما من دنج ما نقرن يالستي إجوا وتؤتو إنما بلو جمع رأهن الله سبحانه وتعالى من مالتنو إنما استمرت شو نبر بزوج زين استمركوا شو بسورة البقرة نعم أخي في الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السمن السمن أوكي جزاكم الله خير الجزاء إنما بزهو فايتشالم الجاوتونو يا لوث أبو محمد إن شاء الله أداة حصر تبالالج عند النجار جرس أدرقو يمجلس إنما كتبالك إنما بها لا يادلو يمياتك أدلو النزهن بيتشانو بيتشال مالتنو متمتعو إن شاء الله أداة حصر تبلا تجلس أدلج بعربينيو عند النجار جرسو بعند النجار بيتشا ما ساتر حصر ما ساتر كذب بيتشا كذب بلا عالف ملمالت تفلقا يمتمتع أداة ويم حرف نج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أخي في الله ما شاء الله ين بفيتم تمرنون بر يمتا استاو سكوني سلزي إنما المؤمنون إخوة سل مؤمن لمؤمن واندمونجي ليلا هاي ما نوتي هذه لمؤمن واندموم هوني اللبت ملبتة أبدا مهوني اللبت إزي دمو وليك حبيبك يمتاك أربو ومتك أربو النا بمتقام يمتودو مستر يمتسات ويم دمو يعني لانت يمي هون الله إما الله نو ويم رسول ناتشو ويم مؤمنين ناتشو تمام ويم دمو أنت يمتوداتشو مودد يالباتشو إن إيان داندو حقون يسته لمسالي الله وددكو اعبده لا تشرك به نبي عليه الصلاة والسلام وددكاتشو الناس الساتشو يمتود سنة كتل مؤمنوچو وددكاتشو انصرهم بقولناتشو هنا فداء كتب عليه جهاد كتب عليه من كتب عليه انصر المؤمنين يان لانو يمي قبض ستوالة طيب إذن إنما أداة حصر تبال على شمالته كزاي قتلنا يدرس النبر كوي نعم كزاي قتلنا من إلال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بلو سيابك كذلك أطلو من عليه وكلمة إنما كما تعلمناها تمام يعني أداة حصر بمعنى لا يكون وليا لله ولا يكون الله وليا لأحد إلا مؤمن مقيم الصلاة طيب كذلك أطلو من عليه حزب الله النزيح حزب الله ناتشو عليه معنى إيش معنى حزب الله معناه حزب مالت جماعة مالتنا حزب مالت جماعة من الناس طيب من دونه يسب السبات شو يجتمعون على رأي واحد من أجل أمر حزبهم عندنا قر سمت الله شو النجر بعندنا قر سودكو وين بعندنا قر النجر سكست بات شو تسبسبوا عند لب عند إج عند ملاسي هون علو نزي حزب يبالالو نا نبياتشنن يميود اللهن يميود مؤمنوشن يميود عند حزبنا تشو يا الله بدننا تشو النزي أوكي على رأي واحد مثلا الحزب معناه الجمع من جمع من الناس يجتمعون على رأي واحد من أجل أمر حزبهم أي أهمهم وشغلهم بتقام لمسالهن أحزاب اللو بياقروا ታቃላችሁ ወንድሞች የሚገርማችሁ ነገር ለንገራችሁ በመላው የዓለም አገሮች ስንት ናቸው 2300 አገሮች አሉ በሙሉ አገር احزاب አለው حزب الديمقراطيه حزب الجمهور حزب النهضه حزب المش عارف مصرهن محمد مرسي የሚጻረሩ ሰዎች ማን ናቸው ኢልማኒን حزب ናቸው የቁርአን ፍርዳን ፈልግም የሚሉ ሰዎች ናቸው حزب بتونس احزاب له بسودان احزاب له حزب الشعب حزب مش عارف حزب مش عارف حزب يلالو لنقراتشو سعودي عربية بتشانو ما في حزب قال الله قال الرسول والسلام عليكم اهل السنة والجماعة والسلام عليكم ما في حزب حتى ما في مذهب مذهب مذهب احمد بن حنبل كان بهون علماء شوية تماروت مذهب السو بهون قلت سعد الله قال الله وقال الرسول بس يهي كانوا يلو بسعودية عربية حزب الشيطان حزب مش عارف حزب منامن ينبال منم يلن وزراء اللو ملك اللي سيسب السبو ملكو كوزراء قا كميسترو شو قايس سبا السبال عندن قال يسألك اللو يميسار سو يلم يميتناكل سو يلم لأنه حزب واحد أحزاب يلو أقر هل قزيد متنو تروا دلم أما من جمرا በቁርአን መምራት አይስማሙም። على كل حال ودلا عند نهد ودلا عند نهد حزب يهنو ومن يتولى الله تعالى بأن يطيعه ويتوكله ويتوكل عليه ويتولى رسول الله بمعنى يتبعه ويتأسى به ويتولى الذين آمنوا بمعنى أنه يناصرهم ويشد أزرهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. من يفعل ذلك النزي سوست نقر ياد الرجاء لا شك في حسن عاقبته وظفره بالفلاح والنصر، فإن حزب الله هم الغالبون. دمو يا الله بدن كهنك ويم دمو يا الله تكتاي يا الله وداج يسلمنا ننتن كت قبله يسلمنا كياز كالي أنت حزب الله أو الله كرسول علي يعني حزبنا تشوالي ودا النسون يتقات شو اندموش مؤمنو شو ودا الله سبحانه وتعالى حزب بارتي بارتي بادنو حزب أدلم دي اندموش حزب ما له بارتي نو أدلم بيتوبيا بارتي علي كنجيت بارتي من بارتي من بارتي علي أنت هون يا الله بارتي هون هال أوكي راسون يسيمه فإن حزب الله هم الغالبون الشنا في جروب يعني حزبنا تشوالي انديت نو هون لسك ولا لالكس ان يا هون يا الله حزبنا تشو يا الله حزبنا طيب يتشنفن يتشفشفن يتبدلن ولكن الله سبحانه وتعالى ارسلتال بليلة سورة يقول وإن جندنا لهم الغالبون نعترف أننا نحن لسنا بحزب الله يا الله حزب هذا لنم شروطه على موالنم الإيمان كامل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كامل ونصر المسلمين كامل سلليلا إن حزب الله لمالت آس دفرم لزيه نو يتشنفن يتوارد ريال نو كزاي قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها الذين آمنوا أبزاوكو الله سبحانه وتعالى لم دون يبزاو بزاق زي مكسات ينبرون لزيه نو آهونم يمتايا لو اند زيه نو يا أيها الذين آمنوا أمسا سبات نيو آيكونوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. دقمونا لي أنت بني أمناتش سووش يهودوش إنا كريسيانوش إنا مشريكوش يعني بنانت هاي مانوت يميا شوفوناتش ونا راك وكن السويلال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا بديناتش يميا شوفو يمسادبو ዲናችን እንደ ጉንዳን የሚያዩ ሰዎች من الذين اوتوا الكتاب يعني يهودنا كريستيانوج من قبلكم والكفار انذا مشركوش بيهونم يعني من يتقال الكفار وندموش ماركسيزم لينينيزم زفتيزم كله بقى بقى ياله جروب عالم ياله انتنو بودا نو هندوس نو يفلقون نجر بينور كله كفار يبالالو أهل كتاب دمو كريسيانو تشنا انتنو ويهودو تشناشو بمولو أتقال له بنان تهي مانو تيميا شوفو ناميك اللدونا تشو والله إنيه أللاتم أخي في اللهم للا تاي تشلم حتى صحابة للو تاي تشلم مكناتم يميا قوت نقر من نوكو نقر يلم الله قم بلوال سلمياك بمولو إسلامي الهونة سو بسلمنا يشوفال يك اللدال سلمنا اندي تفاي فاللقال اسلمنا ان دي ورك يفلقال يهن يما يفلق يلم اهون استواندم تكراكرين اللي لتلنشل الله اني اقلي اقلي لله تشلم الله قن بعرش هونو يهولا تشن نقر يمياك قرط وتناقري بقى كذا قطلو من علي واذا ناديتم الى الصلاة مسالي الى الله لمسالي اذا ناديتم الى الصلاة الله اكبر سبال الاذان اتخذوها هزوا بزا اذان يقلدالو هناتكو نو اني باسمرا كتما بزو سما نبر اندزي متى دمو هي اسلام الى اندتنو سيچ مچو دمو جمره الى لو طيب اتخذوها أزاناتشو اتخذوها هزوا ولعبا مسكينوش مسكينوش ذلك بأنهم قوم لا يعقلون عقلي لا تشوم انجي الله أكبر كو ترقمو قيتاتشن تلقنو الله كو تلقنو يا لكونو أون يهمي كل سوال لي الله تلقنو الله تلقنو الله عند مهونون يمسكر كونين محمد دمو يسوم الاكتنيا مهونون يمسكر كونين نو نو نو استي صلاة صلاة يالا بقى يميت أراسو يهنا قر تشوف بتالة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم تمام كذا قوي يهن استنقلت مجمرع يهن نقلت من عليه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم يقول اتخذوها أيضا هزوا يعني يقلدوا بصلاة يا شوفالو ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معناه عبادة الله سبحانه وتعالى وشرائعه وهذه صفات اتباع الشيطان النائهن يا شيطان من قد مكتلنو أذان سيدرق ميا شوف الذي لك يا شيطان من قدنو شيطان من يادر قالالو نبي عليه الصلاة والسلام سيقال صوت إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص وله ضراط شيطان أذان سيسمع يروت على لي فس يفسا ضراط مالت فس دمس يالو فس من دنو طرات انلو علم بتقرنيا فمرنيا من دنبالا لكم فس يفسا يروت على الأذان داي سمع كونو حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى تملكته فإذا قضى التأذين أذان سيج الرس أقبل اندقنا يمال لسال ودى مسجد أتقب أقايلان فإذا ثوب للصلاة أدبر اندقنا إقامة سيد الرق اندقنا يششال يهدال فإذا قضي التثويب يعني إقامة نقر سيج الرس أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه كذا صلاة سيجمر إيان دان داتشن شيطان متو اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا إلى حال حنزم يمبارو كونو بزا صلاة بليلا قزي ما يتاوس نقر ازي تستاوسوال له والله عندان قزي قر من ياريني سفلق سفلق أنون بمولو من دنو يرساوت بيساسب بسلاة استست قبابك إلى حال يا متعال لحال كسلاة اللي أسوطها كونو اذكر كذا اذكر كذا إبالال عليه تمام لما لم يكن يذكر أنت أرسى أستوصوه ما تاك نقر يا متألهال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى لما أرسى سوستنا يسجدكو أراتنا يسجدكو فاتحة كاركتش الله سبحان الله بيا الله ألالكم منامن يمثل ديام ما تابه دزيالا فإذا وجد أحدكم ذلك يهن نقر وسوسان نامرسات منامن كاغنيالو نبياتشن مجرشا فليسجد سجدتين قبل السلام متفق عليه هذا رواه البخاري ومسلم هذا الحديث إذن شيطان لا بد إن كان أنت صديقوش شهداءوش مؤمنوش صالحوش أئموش نبيوش متعلاشو نبرنتنو شيطان لها وسوس نا نورمال لو هنقر قن انديت ان لم تكلونو تقلت ما رقيا اللب ألا لهم لو نبياتشن بحديثو وزوك زي القلس كود إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليأتي إليه الشيطان فيأتي إليه الشيطان فينفخ في دبوره نعم ما كما تقول أفل الشيطان فيتخيل أنه فسى ولم يفسو فسى وطه مسلحة لقنا لا وطهم إنه إهن نقر سيدر سبها له كسلا توأتوتا ما تفشتا كال شتتك ويمدمو يفس الدمس كال سما أتوتا له نبيه صلى الله عليه وسلم طيب إذن وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا قال الكلبي كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ينبياتش مؤذن نبرالو طيب إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها خلاص صلاة هنا إقامة سيدر قالوا قالت اليهود بمدينة نبروا يهود من إلالو قد قاموا لا قاموا إلالو من مالت نو قد قاموا لا قاموا يعني هون دمو لسلات قوموا الله يقوم اتشو الى اللو الله اسجل اتشو ارقمان نو يتراقموا تن الى اللو اذا سيسمو وصلوا لا صلوا سلات كوش الرسوال الله يسجد اتشو الى اللو على طريق الاستهزاء وضحكوا ينقر سكست الله سبحانه وتعالى يهن آية ورده يتنيو آية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون سلزي يهود بأصحابه سيسقدوا أذان سيادرقوا ياشوفوا نبر ولكن لم يقر ما تشو إمامه ولا الضالين سل صحابه أمين لنبر أمين دمو تشوه بلو نبر أمين يميلو نبيات شمنا له ما حسدتكم اليهود إلا في سنتين يدمو بتقام تلك هديانو كنبياتشن ان انت مسلموش يهودوشكو بتقام هداتشو قرد يميلو بحسدكو هلت نقر سلالاتشونو من دنو التأمين مجمريا نبياتشن ولا الضالين سلو يعني بمتو بشيم يكوطر بمسجد يالو آمين سلو كان يرتج انتو شو اسمه مسجدو بتأمين كتاكات اندزي بوش يالو يهودوش يسمو نبر انا يفرهلو በጣም ሩዕብ ይገባቸዋል ለምሳሌ እናንተ ታቃላችሁ ሰላተ ዒድ ሲሰገድ በአዲስ አበባ ስንት ሰው ነው የሚሰግደው 2000 5000 10000 እስከ 2 ሚሊዮን ድረስ አሉ ባለፈው አመት ነው በለፈው እንትኑ 2 ሚሊዮን በአንድ ኢማም ሰላተ ዒድ ይሰግዳሉ እነዛ ነሳራዎች ሲያዩ እናንተ አታውቁትም እንጂ በልባቸው ብትገቡ ሩዕብና ፍራቻ የገባቸው ነው سلزي عندو آمين نوالو هلتنيا السلام بينكم سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله سلام عليك ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله يهدهمو يهودو چننا كريسيانو چن بتهم لب يمينة كانوا قالوا ما بزاتها اللبن طيب إذن اتخذوها هزوا قال الآخرون أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على رسول الله دمو يتكستو نغر تملكتو اذان سيلو مجمر اذان سيسمو يهودوچو بتام دنغطونا ود نبياچ صلى الله عليه وسلم جبو فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لقد ابدعت يعني ابتدعت يعني ابدعت طرو ادرج معناته ادلم لقد ابدعت او ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الانبياء والامم عندي يدرو النبيوچ ان حزبوچ يالا درغوت انت الله اكبر ميلو نغركو اديس امطا فان كنت تدعي النبوه ونت نبيك هنك فقد خالفت الانبياء دي ان موسى ان عيسى يالا درغوت نغر اديس نغر امطا انت فيما احدث الانبياء قبلك ما فعلوه ولو كان فيه خيرا لكان اولى الناس به الانبياء انت متلو هنا الله اكبر متلو ጥሩ ነገር ቢሆን ኖሮ እነዛ ካንተ በፊት የነበሩ ነብዮች ያደርጉት ነበር فمن اين لك صياح كصياح العنز يوطጤ ይመስላል የፍየል የሚመስል ድምጽ ይዘህ ትመጣለህ فما اقبح من صوت وما اسمج من امر من اينت مطفو ነገር ይዘህ ነው የመጣው ብለው ተናገሩና الله سبحانه وتعالى من عليه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا يقول لك أذان ستادرقو بأن أنت أشوفالو بلو الله سبحانه وتعالى عليه النقر أورد مالتنا طيب كذا قدتلو يقول استيقاياون شرسو مجمرة طيب قل يا أهل الكتاب تمركتو هنا قدمو وإذا ناديتم من أمبلو سيشرس أمساز تنيا آمن إلال እናንተ አህለ ኪታብ ይሁድ እናንተ ይሁዶች አንነገር ስልጠይቃችሁ የነገር በጣም ይገርማል ወንድሞች ይሁዶች ለምንድን ነው የሚጣሉን ልጠይቃችሁ ለምንድን ነው የሚጣሉን እስልምና ሃይማኖት ስለተከተልን ብቻ ነው እንጂ እኔ ኢብራሂም ስራጅ ጀልዓድ የሚባለው አንድ ይሁድ ብታመጣ ሁለታችን አንድ ነን ሁለት ጀሮ አለን አንድ ምላስ አለኝ ሁለት አይን አለኝ አንድ ራስ አለኝ ሁለት እጅ አለኝ ሁለት እግር አለኝ እሱም ልክ እንደዚህ ነው ምንም ነገር የሚለይበት ከኔ ጋር የለም። ጠይብ ሁለታችን እስራኤላውያን ልንሆን እንችላለን፣ ቋንቋችን፣ ባህላችን፣ ቀቢላችን፣ ሰውነታችን አንድ ነው። እንዲያውም ከአንድ ማህፀን የወጣንም ልንሆን እንችላለን። ላቅርበው፣ በደንብ ላቅርበው። እናታችን አንድ ነች። ከአንድ ጀርባ የወጣን ከአንድ ወንድ ከአንድ ሴት ከማህፀኑ የወጣን ነን። ስለዚህ በሁሉ ነገር አንድ ነን። ለምን ይጠለኛል? ይጠላኛል። ለምን እጠለዋለሁ? ሃይማኖት እስልምና ስለሆነ፣ ሃይማኖቱ ይሁድነት ስለሆነ። ይህ ብቻ ነው። አላህ ምን አለ? ያ አህለል ኪታብ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أهون النزي واندموش النزي أسرى سبات يتأثروا واندموشات إن أبو بكر إلى آخره استبناتا تشلت أيك أتشو من أدرقو من أتفستن قروي من قست لما قلب أتفلقو يمن لسن وانبر ወስደው እነሱ ቁጭ ለማለት ይፈልጋሉ? ላ አንድ ሺህ ጋሻ መሬት ካልሰጡን ብለው ነው? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ የፖሊሱ ዋናው እንትኑ መሪ ሆነው እሱን ለመግደል ፈለጉ? ምን አደረጉ? ያደረጉት ለንገራችሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ لا نشرك بالله احدا سلالو بتشانو كزي ليلا الله وندموچ نعم لا نشرك بالله احدا عليها نموت وعليها نحيا سلالو نو والله احباشوش راساچو بتايقاچو اهون مندنو يادرغو بتلاچو وهابيوش ناچو يلال مندنو وهابي انزي زياره يقبر زياره ايودوم سياسين مقرات ايودوم مولد النبي ايودوم بقى يهي نو منلو ሰርቀዋል መንግስት ለመገልበጥ ፈልጓል የሚሉ እነዚህ መጅኑኖች ናቸው። ስለዚህ ምን ይላል? እናንተ ይሁዶች هل تنقمون منا الا هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل بكتاباتين بالقران سلامنن بنبياتين محمد سلامنن بنانت كتاب بتورات بانجيل سلامنن نو يمتطلون ماذا ليش تنقمون بسوره البروج من الى الله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نزه حياشي باسات وسط ياسجباچو ملكو اصحاب الاخدود يعني من دنو يادرغو اني المسكر الاقم حتى نبياتش ساسلم مسكر اي اي اي ايتشلوم اياقوتم كنبياتشن بسنت 100 عام يتكسته نو الله مسكروال وما نقموا منهم منم نغركو كنسو الفلغوم منم نغر يبدلوت نغركو يلم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض ان الهاتشن عند نو سلالو بتشا حياشي حزب باسات وسط اسغباچو اصحاب الاخدود تاقالاچو ادلم قوچ بلو دومو كاكا كاكا بلو يسق نبر እሳቱን የተቃጠለ ይስቅ ነበር። ስለዚህ አሁን ደሞ ይሁዶች ለምንድን ነው ምትጠሉን? هل نعم يعني يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون يبቻ ሳይሆን እናንተ ፋሲቆችና ሙጅሪሞች ናችሁ እንደናንተ ያልሆነን ነው የምትበድሉን። يا اخي قران تبلكت بدن بيغباچو وان اكثركم فاسقون ذنب لا ادلم يا متى والله سبحانه لا هلت بدل لو يبدل نو بنان تاسيايت بدلاچن هلت نو وانجلاچن هلت نغر ناتشو بنان تاسيايت معنات نو مندنو عندو اللهن يالن نغر بالله سلامنن بكتابو سلامنن بنبياچن سلامنن هلتنيا دمو انانته متادرقوت فسق وفجور وانجلوچ سلالتك وان اكثر وان اكثركم ان ادلم ان بهون لا ترغم يسد نبر وان اكثركم فاسقون هذا يمشي معطوف على هذا يعني معطوف على امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون ان انت دم فاسقوش هناچو انيا سلالتكتلناچو نو طيقاچو علي طيقاچو استي قل هل أنبئكم بشر كذا قتل أن الله سبحانه وتعالى بلو سمونا أنت يهودوش أن أنت لن يامت لالاتشو النزيق أمام موش مسلموش كافروش مسلموش ندزيم يادرقو ندزيم يادرقو بلاتشو ينيان سرا أقواشاتشو متفونو تلالاتشو والي الله من ألاتشو قل هل أنبئكم استي ينيا شر هون ينيا شر سلمنا شرنا واندموش سلمنا خيرنا وشرنا خيرنا أدلم قن استي كان نسو قال إن كراكر شرنا بلو استي سلمنا شرنا وإن بلو لنسو نيك أناتشو قل هل أنبئكم بشر من ذلك كسو يباس لنقراتشوي يننت دين شرنا أدلم يالاتشو شي كان يا دين شر هون لنقراتشو نعم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاقوت إن الزيها يبسو من دي بتأمون جلس يابزو يهودوش ودى زنجرو ودى أساما يك أيراتشو نانتادلاتشو وغضب عليه بتأم يسلكو الطايور ردباتشو نانتادلاتشو نعم والله لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاقوت يتأوت أملاكي ودى زنجرو ودى أسما يكأيراتشو نانتادلاتشو من دي يهناي بس أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ينيامت فوق أكالاتشو ينانتي بسالنجي تمام ينانتي بسالنجي ينياما مجملا اسلمنا خير نونجي شر دلم جن كالاتشو يمايك أركوهوني استنا مزازن الله يتكوت أباتشو يلعاناتشو ودى أسمايك أيراتشو ودى زنجرويك أراتشو إنان تدلاتشو إنياما ترو متفسرا بنسرا نبر نزيارة نبر جنا دلنن بلات أيك أتشو إلان وندمش عند القرآن تكره كاري عليهم والله عندن جزيت أباك أي هونال عندن جزيت دنيا هونال عندن جزيت أستماري هونال عندن جزيت ساينتيستي هونال عندن جزيت دكتور هونال القرآن كو جدو كون والله إن يهن تشك تمالا يهن نترك القرآن ديت ندمي ما قوت ديت ندمي كراكره جن واق وندمش الله بالقرآن كتكره كاري يمشن فويلم يسون كركر يمياود كيلا مكناتو ميكراكرو على علمنو الله سيكراكر سيت ايك اتشو يو بارلفو سامنت الفوال انياكو يا الله احباوشنا يا الله وداد جوشنا يا الله لجوشنا ينالو يهودوش فلما يعذبكم على اتشو الله سبحانه وتعالى طيب لما انو بقى دمت ما اتشو يمياود اتشو الله الله وداد جو يقال لندي ببشتا بمن يميات أفاتشو لمندنو بلو تأييك أتشو الزمالو أهون لمو يقول لاتشو من أتفان سلاموش لمندنو متتألون بالله سلام مننو ويس ينان تي مدفونا قشاشا من قد سلال تكتلنو بلو لنقر أتشو كزامي بس ينان تي بسال الله سبحانه وتعالى سيكو التاباتشو ودى زنجرو ودنتن ودنتن يكأيراشو نانتناتشو والي الشيء وندموش إنجري الزيها بك الله كزي كرزمة تنش تأم يا جنيم سلزي استي ما يكون سودنا حقيقة والله إني سليه دوش بزوم الناجرم أسفل الجمن بر مكناتهم يتهوكون أشوا لكن الله سبحانه وتعالى على قارتم سلالة إنما نقارتم يسون قال يترجمن هذا ونجي زللو إلى فوين بالنجاري اللهم سلزي الله قدات شون سياوتا إنيا انداس ترقامي هنا ندمو انقل تسأل إن شاء الله إذن ما يكفري لبلات شو تنشستي يعني قرآن والله شوفوا ما يكوس ده راسو مكافلو بركانو بركانو لمسالي إني أهن نبال لمسالي ابن جمال عند نقر تناقري كذب هلا إني تنسهن ما شاء الله ابن جمال يا أخي نقرب بتأمي تأفت على السل استللو تشدو متناقرو لأنه أهون لسو كبر على اللموي أنت تنسدو مؤاو أبو محمد يعنو بتأم كونجو نقرنو ممكن يعطب ابن جمال يتناقرو لهو لا تشنتك يهونا نو الله يجأمر الله بله من ناقرو ለኛም ለብኒ ጀማልም ክብር አይደለም ክብር ነው እንጂ እሺ አሁን ደሞ አላህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ተናገረ እኔ ደሞ ተረጎምኩት አሁን አንድ ተነስቶ ሱብሃንአላህ አላህ ያለውኮ እንዴት በረካ የሆነ ንግግር ነው አላህ ያለውኮ እንዴት ቆንጆ ንግግር ነው አላህ እንከተላለን እና ከዛ ደሞ እንድንከተል ደሞ አላህ ይወፍቀን ብለ ኮሜንት መስጠት ትልቅ ክብር አይደለም ላንተም ሸረፍ ነው የአላህን ቃል መደገፍም ራሱ ዒባዳ ነው እና በሉ እስቲ በሉ በጭንቅላጤ ያለው በል ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ተወድሚያቸውን ረዘም አድርጎ ምንጠቀምባቸው አላህ ያድርገን በሰማነው ምንጠቀም በሰበት በተዓለምነው ምንሰራ አላህ ያድርገን ኡስታዝ እንደኔ አረዳድ ኡስታዝ እየሰሙ ይቆሆኑ አምሳ አንድ ላይ ያዩ አለዲን አሙላት ተኸዱ የሁዳ ወነሳራ ካን በኋላ አምሳ ሁለተኛ እና አምሳ ሶስተኛ በርግጥ ተመሳሳይ ቢሆንም ሲተረጉሙት አልሰማሁም አይደል ነው አቅል ወዴት እንደሄደና ወደ አምሳ አራተኛ ነው ያለፈውና ያው አንድ ነው ብሎ አልፈውት ነው ወይስ እንዴት እንደሆነ ወይስ እኔ ነኝ ትንሽ የዘነጋሁት ለማለት ይሃል ነው ግን ፈጠረ الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره ملونا ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم يملوا አልሰማሁትምنا እንዴት እንደሆነ ትንሽ ያስተካክሉት ከሆነ ወይም ደግሞ እንዴት እንደሆነ ቢናገሩ ደስ ይለኛል ካልሆነ እንተሳቸል ይሆናል ኦኬ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ኡስታዝ ኡስታዝ አኺ ፊላ ታሊቅ ያደርጉ ሁላችን እንድንጠቀም ጥሩ ነበር ከዛ በኋላ መናገር ይናገራል ቻል ማይክ ፍሪ ኡስታዝ والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسلامه عليه فيا أيها الإخوة والأخوات أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم شيخنا وأستاذنا وحبيبنا أبو محمد الله خير جزاك يكفلك وجعل هذا الدرس وغيره هذا الدرس وغيره من الدروس في كفة حسناتكم يوم القيامة ان شاء الله بتلي يزاري تمرتاتين يتمرنوا بتام وسانينا انيان ببتشينت بتام يميلين هنيتا بلاس وقتاوي تشغروتين يمداسس اندمهونو متن እንደ ትምርት እንደ ሙሐደራ ብቻ ሳይሆን እንደ ሌላ ተጨማሪም እንደ ተጨማሪ ማድርጎ መታየት ያለበት درس ነው የዛሬው درس ኢንሻአላህ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አይሁዳውያኖችና ክርስቲያኖች እንደ ወዳጆች አድርጋችሁ አትያዟቸው ወዳጅ ምስጥረኛ የልብ ምስጥረኛ አድርጋችሁ አትያዟቸው ሲል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለምንድነው አልቁርአኑ ይፈስሩ بعضه بعضا ቁርአን ከፊሉ ከፊሉን ያብራራል ከፊሉ ለከፊሉ ያብራራዋል ለምንድነው ያ አላህ سورة آل عمران لا يالفن لنا الله انجدي ألف والكتب على درس تماري وچناتشو متأيك يالباتشو يمت الكتب على شخيونو متأيك يالبات يتبوتا يمت ألنا ليها اينتو تمسا سايتورو ألف والكتب على تماري وچناتشو متأيك يالباتشو يتبوتا ألف وال ياو انيا تماري وچرس برساتشن متواوسا لبنو آل عمران لا الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يملوا لاي مكنياتو سيجلز لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر إلال لا يألونكم خبالا كتفات أي كلكلوا أتشوهم تفات لا يتفاتشو يايو زم بلو أتشونو مهيروت بالله عليك عند كافر الله انفرا مكابر على يوم القيامة كالله فيت كربه تتيك على يمي لها قات موتشو يو كان لا يألونكم خبالا ودا جنة رمو يمي يازو لعالم الدنيا بتشاسايهون عالم الآخرة اسك عالم الآخرة أبرو زلق وهيدو إلا المتقين يمي لو استثناء كتك الناس وسويج مكاكل اندي أسقبهنو كزاوج يالو قدن ياسايهون قدن يانو ميبالو قدن يمي سبسب اللي سلوهنا مالتنو لا يألونكم خبالا زمدن بلوت وداجن بلوت قدن يان بلوت يمي فلقو بعالم الدنيا ستنور كمدفون دي كلكلهنو عالم الآخرة دقمو لا الله بلو يتواددو سواج تبلو كعرشي تلاسر تكمتو فردسكي ست درس فردسكي ست درس عرشي تلاسر تكمتو الله سبحانه وتعالى أين الذين تحابا فيا لني بلو سيواددو ينبرو دقا قبارو تيتالو تبلو ستايك فيقومون وهم قليل عند التبالة أنا ساهو سيقومو كالنزا مكاكل اندي كسكسنا ودا جادر قهم التيزو كما تفوي ما كلكله كونة لا منو تيزو عنه منو تيزو عنه من ما رج له عند سواوي النت اللي يتر ما يتعلبن ودا جادر قوم يازنا مسترن جادر قوم ياز بسواوي النتو عيته ملك هم مسرات النفتها وند تهون اللت أي جنانيم أصلا لكافر ميهن لمن ينام فطرانو تحلو فتها وند نهون النا ملكام اندنو وللاتشو يميزن آية كزينيو آيارغا كزينيو آياتغار اندائي قاتشبن إن شاء الله تعالى بدنكاكي موسيد مشال اللبن الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين سلن الزاء النانتن يما يواقواتشو كاقراتشوم يما برواتشو سووش نن مسلموش مسلم يالهونو سووش ملكا من دتولو اللاتشونا فتهاو ان دتهونو اللاتشو الله هيكلك لاتشوهم الله فتهاو يهونو سووشين يوداتشو على النايلال انجدي نن مسلم يهونو سووشين يتقرارت وحسابوش يوسدونا بمسلمو لاي يعني قدب يللو يهونو كسنا ما تلاليا ياسكم متعلو مسلمون ياتلالالو مالتنو جن هولتو تنتعطلو متهيت هاللبت باهونو ساعت مسلمو جي تبيا وستي يتكسسو يالو تلمن دنو ودا آخرا يهدو يا كدمو تقلاي منستير بهيوتي يالة تقلاي منستير ينبرو اهون دقمو بمنفس تقلاي منستير نو يا يموتو مالتنو من دنو يتناقرو يدرو وچو مسلموش ككريستيان قارهونو تابو تيشنيو نبره يهي والله هو الله جنم قلص اندي هون اللن مسلمهم ودو تايد اللن ابن كافيروشم ودو تايد اللن كافيروشم ودو تايد اللن مسلم ككافر قا ككافر قون نتسلفو تابوت مشنيتو يه چرچرات تبلو كي اود ماوسي السبسب ينبرا اهل النسوم مسلم زك سلالة سلاس دستة تونجي يما يامنو بد تاعوت سيشنيو اندهو تروف تهاوينو قنجونو متشاچالنو موواددنو بلو ايدلم لا والله يو ديتا مقلج اي هيدلم وديتا انا ملامد ليتا المشال اللبن بلاس ودا جادرگا مسترن جادرگا هتيا زمالت قدم انده تقلس اللن باقين يهو هلو قدلو فلتو قراتو مالت ايدلم النزيب نقراتشين لاي كولد كسوستكن بوهالا قدرواتشو ردواتشو ساتا قاتلواتشو مالت هايد اللم بلو سيستمرو نبرار اللم مالت هايد اللم يميرو قورتو النزانيو چون دم التلالفو هتتراترو بيبوتاو بي يتوبو ميلة تفو يهنو مجم يا لنيا لياس دستان يقبال ليلا يمي كسوبت سياتو قالاتو چي يكون تاترو اندم ياكربو مالتنو كفيلوچو لكفيلوچو وداجوچنا چهو إلى الله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض እውን ከፊሎቹ ለከፊሎቹ ወዳጆች ናቸው ወይ? ይህ አያ በምን መልኩ ይቀመጣል ከሌላኛው አያ ጋር? ተሐሰቡሁም ጀሚዓን ወቁሉብሁም ሸታ። ከላይ ሲታዩ የተስማሙ ይመስላሉ፣ ውስጣቸው ግን ወቁሉብሁም ሸታ የተለያየ ነው። አንድ የሚሆኑበት አለ፣ አብረው ለማጥፋት አብረው የተለያዩ ነገራቶች ለማድረግ፣ ውስጣቸው ግን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዲን ለቀው ስለሄዱ الله سبحانه وتعالى ألقينا بينهم العداوة والبغضاء بسبب إيه؟ بسبب كفرهم وبسبب بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى كالله هجنك الله دنقاكي لك أو سيوتو بمكاكلاتو بغض وشحناء تتربتشو يهم the same thing يهونو بمسلمو مكاكل على مقبابات يمتايو يا الله شريعة ست أسنو إنياك شريعة ስንለቅ ስንጠፋ አላህ ምን ያደርገናል? በመካከላችን ያው በካፊሮቹ ላይ ይጣሉ። ካፊሮቹም የአላህ ባሮች ናቸው፣ ሙስሊሞቹም የአላህ ባሮች ናቸው። ሁለቱ ነው መገንዘብ ያለብን። ካፊሮች ላይ ለምንድን ነው ይህ አይነቱ በላ የወረደው? ይህ አይነቱ ችግር የመጣባቸው ምክንያቱ እነሱ ላይ ተገኝቶ በዛ ምክንያት በእነሱ ላይ የሆነ ቅጣት ሲወርድ እኛ ከአላህ ጋር የሚያስተሳስረን የዘር ሐረግ የለንም፣ ሁላችንም የሱ ባሮች ነን። ይህንንም ልንገነዘብ ይገባናል በእግረ መንገዳችን። ወመን የተወለሁም ሚንኩም ፈኢነሁ ሚንሁም። ወመን የተወለሁም ሚንኩም ከእናንተ መካከል የእነሱ ጥብቅ ወዳጅ ጓደኛ የሆነ ሰው እሱ ከእነሱ ነው። ሱብሓነላህ። አልቁርአኑ ይፈሲሩ ባዕዱሁ ባዕዳ። ሱረት አል ዒምራንም ላይ ተመሳሳይ አልፎልናል፣ ተመሳሳይ አልፎልናል። لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. سبحان الله. الزبوة هرم متملكته سورة المائدة لي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الزهلاي تبك وداج مسترن يادرقو يميزات جوسو السمك النسونو السمك النسونو على الله سبحانه وتعالى. سورة النساء لا يالف لن آيال له. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يذكر بها ويكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. سبحان الله. بأ الله آية بأ الله حققات يميا شوفوا يميا استنى النسو سويت جار أتك أمتو بوتاو لك أتشهدو በእጃችሁ መቀየር ካልቻላችሁ በምላሳችሁ ተናግራችሁ ማስተካከል ካልቻላችሁ እዛው ቦታ እንዳትገኙ ተነሱ። የተቀመጣችሁ እንደሆነስ ኢነኩም ኢዛ ሚስሉሁም የነሱ ቢጤናችሁ ሁናክ እዳ ሙስሊሙ ቢእስላሚሂ ሙስሊም ሙስሊም ነኝ ብሎ ይከራከራል አይደለ? ስራውና ጥብቅናው ወዳጅነቱ ግን ከካፊሮች ይሆናል። ያኔ ምን ይሆናል? ሁዋ ሚንሁም ከነሱ ጋር ነው። ለምን ግዴታው አልተወጣም? የአላህ ባሪያ ነኝ ብለህ የአላህ ንግግር የአላህ ሸሪዓ የሚያሳፍርህ ከሆነ ምኑ ጋር ነው ያንተ እስልምና? እስልምና እንደ ሃይማኖታችን ብቻ ሳይሆን ውበታችን ሁለመናችንም ነው፣ ልናውቀው የሚገባል። فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ليش؟ لأن المستمع شريك القائل. أدماج يتناغاري شريكاونو. عند سوي الناغران ليلوشي أدامتان إن يازم بلن نبرنا السو بيشاو نبرن من ناغرو بلن ماملت أن نشلم بتلي كسوك الله بكل سيهون. المستمع شريك القائل أدماج باينور نورو تناغاري ناغران ابدكانون مستكر كزهرم هلا تشو وتتاتشو إني بيشا بكر بيشا يما وراي مسلا تشوهن አላወራም ካላበድኩኝ በስተቀር የሚሰማኝ ነገር የለምና። اشتراك معصيه تشكمه በአላህ ላይ አምጾ አላህ የሶስት ስላሴዎች አንዱ አካል ነው ብሎ ከሌሎች ጋር ያስተካከለ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በሙሉ በሽታ ይሆነ በመድር ላይ ጁዛሙል አርድ ይሆነው ሐሳቡ ተቀበለህ አይዲያው ሸራ አድርገህ አብረህ መጓዝ ማለት አንተ ከሱ ጋር አብረህ ነህ። ይህ በቀላሉ ልንረዳው የምንችለው ግልጽ የሆነ መልእክት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወመን የተወለሁም منكم فإنه منهم ከነሱ ጋር ነው خلاص ያ ማለት ምንድነው ፈላተሉ ማን ኢላ نفسك ራስህን እንጂ ማንንም እንዳትወቅስ يوم القيامة እንዲህ አድርገው ቃላቶች ሸላልሞ አታለውኝ ነው ምናምን የሚባል ምንም ምክንያት ማቅረብ አትችልም ان الله لا يهدي القوم الظالمين በዳዮች የሆኑ ሰዎች ሂዳያ አይሰጣቸውም ያ አላህ والله القران سنጣጥመው look ان الله لا يهدي القوم الظالمين በዳዮች ራሳቸውን የበደሉ ሰዎች የአላህን ሸሪዓ ጥሰው የበደሉት ሰዎች አላህ ሂዳያውን አይሰጣቸውም ቀናው መንገድ አይመራቸውም አላህ እነማን ነው ቀናው መንገድ የሚመራው ይህ ቁርአን ሲመጣ እነማን ነው መምራት የሚችለው ከተባለ አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متقي ጠንቃቃ ይሆነ አላህ በሚጠላው ቦታ እንዳያገኘኝ ከሚወደው ቦታ እንዳያጣኝ ብሎ የሚጠነቀቅ ጠንቃቃ ሰው ቁርአን መጥቶ ጋይድ ያደርገዋል ያብራራለታል ወአማ በትዕቢ ተወጥሮ በነፍስያው ተኮፍሶ የሚሄድ ሰውማ ምንም ነገር ሊያደርግለት አይችልም ለምን በዳይ ነው ان الله لا يهدي القوم الظالمين በዳዮችን ቀናው መንገድ አይመራቸውም አላህን የሚፈሩና ቀጥተኛው መንገድ የሚፈልጉ ካልሆነ በስተቀር የሰዎች ሁኔታ ደግሞ ተመልከቱ አንዳንድ ሙስሊሞች አሉ ሱብሃንአላህ አላህ ያልተናገረው የለውም በተለይ ቁርአን ያላስተላለፈው መልእክት የለውም አልহামዱሊላህ እኛ ሙስሊሞች የሀብታም ደሃነን ዲናችን ሁለ ገብ ሁሉንም ነገር ያካተተ እንዴት መኖር እንዳለብህ የሚገልጽልህ ምሳሌዎች የቀደምት ቅሶስ وعبر ታሪኮች እየገለጸ የመጪው ሁኔታ አስደንጋጭነትና ሌሎችም እንድንጠነቀቃቸው የሚገቡ ነገራቶች እያብራራ በመካከላችን በምን መልኩ መተዳደር እንዳለብንም የሚያብራራ ቁርአን ነው ሰዎች ወደ ሁለት ይከፈላሉ አንዳንዶቹ አላህ ባለው በቂያችን ነው خلاص ሌላ ነገር አያስፈልገንም ብለው የሚጓዙ ሰዎች አሉ በመካከል ደግሞ ከካፊሮች ጋር ወግነው ሽሩ ጉድ የሚያጨበጭቡ ሰዎች አሉ በገዛ ቤታቸው እንደ ሁለተኛ ተደርገው እየተጠሩ የሚጓዙ ሰዎችም አሉ እነዛ ሰዎች ሱብሃንአላህ ለካፊሩ ሲሆን ይሽቆጠቆጣሉ ወላሂ በየቦታው ያያየናቸው እኮ ነው ምን ሆነ ነው ስትለው እንዳይከፋው ብዬ እኮ ነው ቁጭ ብድግ በቃ خلاص ሱብሃንአላህ የሚሆነው ያጣል አይደለ ምን ሆነ ነው ስትለው ፈተራ الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ምን አጠያየቀ ሱናት ተጠይቀው አላህን ጠይቀው ያ ረብ አንዳንድ ሙስሊሞች እንዲህ የሚሽቆጠቆጣሉ ምን ሆነ ነው ብለህ ስትጠይቀው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈተራ الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ወደ እነሱ ይጣደፋሉ ሙስሊም ወንድሞቻቸው ተተው ምስጥረኛ አድርገው የሚያዋሩት አይሁዳውያኖችና ክርስቲያኖች ናቸው ይላል يقولون عندهم يلالو ምክንያት ሲያቀርቡ ለሙስሊሞች نخشى ان تصيبنا دائره بلا እንዳይወርድብን እኮ ፈርተን እኮ ነው ከነሱ በኩል እኮ ነው ያለ እነሱ የሚሆን ትግል ሁሉ ጥይታማ አይደለ እንዴ አሉ የለም እስቲ አይታችሁ አታውቁ ያለ እነሱ የሚሆነው ትግል ሁሉ ጥይታማ አይደለም ሱብሃንአላህ እንዴት ውጤታማ ማይሆነው ውጤት ከማን ነው እንደሚመጣ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين فعسى الله بالفتح فتح يعني يميፈልጉት ነገር ይከፍትላቸውና ለሙስሊሞች او امر من عنده ويمك الله زندي هنا تزاد نصر من عند الله سبحانه وتعالى فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين بوسطاتهم بدبقوت سيرا يتولاجد املكاكت مكنيات تصصاچوچ يهونالو يتصصتالو الى الله سبحانه وتعالى يتصصتالو ان ايه عينته سبحان الله اني እንደ درس ብቻ ሳይሆን እንደ ፒክቸር ነበር ማየው በወቅቱ እየተከናወነ ያለ እንቅስቃሴና ቁርአኑ ዝም ብለ ፒክቸር እየገለጸልህ ነው የሚሄደው። درس ብቻ አይደለም ትምህርት ብቻ አይደለም። አለ ያ اخوان ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا كبر كليلا نجر ነው እንደሚፈልጉት ከአይሁዳውያኖችና ከክርስቲያኖች ክብር ፍለጋ احباش ክብር ፍለጋ ብቻ እንኳን አይደለም ዶላርም ፍለጋ ነው ጠርቀም ያለ ዶላር ስለተሰጣቸው ነው። አላህ ይጠብቀን። ምናልባትም እኮ ያ ዶላር ወደኛ ቢቀርብ እኮ ሁኔታችን አናውቀው ምን እንደምንሆን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያምጣብን እንዲህ አይነቱ ፈተና። ወላሂ ደካሞች ነን። አላህ አያምጣብን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያምጣብን። እነሱስ ተፈትነው ወዴት አቅጣጫ እንደወደቁ ታይተዋል። እኛ ደግሞ ስንፈተን ወዴት አቅጣጫ እንደምንወድቅ አናውቀው። አላህ ከፈተና ይጠብቀን ከፈተና ያርቀን። እና ይህ አይነቱ ክስተት ስብሐንአላህ እየተከሰተ ያለው እንደ ፒክቸሩ በቲዮሪ የተነገረን ልክ እንደ ፒክቸር አሳይቶ ስሎ እንደማሳየት ነው ቁርአን የሚገለጸው። በተለይ በተለይ ለኛ አኺረት ዘመን ላለን ሙስሊሞች ቀደምት የእስልምና አባቶቻችን እንኳን አንዳንዱ غريب ይሆንባቸው ነበር። ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዩሽኩ አንተ ተዳዓ አለይኩም الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها ብለው ሲገልጹ አሚን ቅለት نحن يا رسول الله የዓለም ህዝብ ሁሉ በእናንተ ላይ ይጠራሩባችኋል እናንተን ለማጥፋት አሉ። ያ رسول الله መልሰን ቁጥራችን ይመናመናል ማለት ነው እንዴ ያሉ ሱሐባ። በዛ ወቅት እንግዲህ ጥንካሬያቸው ጀግንነታቸው ቆራጥነታቸው ማንንም እነሱን አንድ ነገር ለማድረግ የሚችልበት አጋጣሚ አልነበረም። እና እንዴት ሊሆን ይችላል ያ رسول الله ሲሏቸው ላ انتم كثيرون በቁጥርማ እናንተን የሚወዳደር የለም ولكنكم غثاء كغثاء السيل ግን እንደ ወንዝ አራፋ ሚዛን የሌላችሁ ናችሁ ከውካዋ ናችሁ። غثاء كغثاء السيل ሚዛን የሌለው ልክ የወንዝ አራፋ ከላይ ስታዩ የተቆለለ ነው ንፋስ ሲመጣ ብትን ያደርገዋል። ሱብሃንአላህ ለነሱ አሁን እንዴት ሊሆን ይችላል በሚል ነው እንግዲህ እናንሳለን ማለት ነው። ምንድነው ምክንያቱ ብሎ ግራ ሲገባቸው የነበረ እነሱ ሰሙት እኛም ሰማነው አየነው እየሰማነውም ነው እያየነውም ነው። ሱብሃንአላህ ለዚህ ነው ቀደም የሀብታም ደሃነን ያልኳችሁ ዲናችን በሀብት የታጨቀ ነው። እኛ ደግሞ ያባይ ልጅ ውሃ ጠማው እንደሚባለው ሆነናል። ያባይ ልጅ ውሃ ጠማው وهذا بالله توفيق عفو بالون ان شاء الله ሁኔታው ይሄ ነው ያለው። والله ግን የትም ቦታ ሄዳችሁ ልትኮሩ እንጂ ልትሸማቀቁ አይገባችሁም። እኔ ባለፈው ወደ ካናዳ ሄጄ ካናዳ ኤርፖርት ላይ 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ሙሉ ኢንተርቪው አደረጉኝ። ኢንተርቪው ግን ዝም ብሎ ቀላል ኢንተርቪው ሳይሆን ይሆን የማጥላላትም የማንቋሸሽም የማስተናነስም የተሞላበት። እኔ እዚህ ሀገር ነጮች እንዲህ ያደርጋሉ ብዬ አልገምትም ነበር። ምክንያቱም አሜሪካ የሚያደርጉን እየሳቁ እየተለሳለሱ ተጠግተው ነው የሚፈልጉት የሚያገኙት። እዛ እንዲያው والله ማን ነኝ ብለህ ነው የምትገምተው ብሎ ሁሉ እየገለመጡ ነው እንትን ያሉኝ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ በእኛ ብርድ ነው በአሁኑ ሰዓት ላበላብ ሆንኩኝ እኮ በጣም ተቆጥቻለሁ አይኔ ሁሉ ተቀይሯል እንዴት እንዲህ ይለኛል ብዬ ጭራሽ አፍሪካ ያለሁ ነው የመሰለኝ አጠያየቁ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ምን ጠየቀኝ ሙስሊም ነህ አለኝ የስ አይ አም ሙስሊም አልሐምዱሊላህ አልኩት። ሱኒ አለኝ የስ አይ አም ሚን አንሳር ሱና ወልጀማዓ የስ አይ አም አንሳር ሱና ወልጀማዓ አልኩት። ሱብሃንአላህ ካፊር ነው ነጭ ነው ሱኒ ሺዒ ምናምኒ ምናምኒ የሚለው ሁሉ ለይታውቃል። እንደዚህ ሁሉ ለይታውቃል ግን እኔ والله የፈለገ ይምጣ እኔ ሙስሊም በመሆኔ እኮራለሁ አም ሶ ሃፒ ብዬ በጣም ነው እንትን ያልኩትና መጨረሻ ላይ ኮምፒውተር የከፈቱ ከፍተውም ቼክ አደረጉ ወዴት እንደተጻጻፍክ ከማን ጋር ኢሜል እንደተደራረክ ምናምን ሞባይል የተቀበሉኝ ወደ ማን ቴክስት እንዳደረግኩኝ ከማን ጋር እንዳወራሁኝ ያ ሁሉ ያለ ምንም ማጋነን አንድ ደቂቃ ሳልጨምር 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ አቆመው ኢንተርቪው አድርገው ፈትሸው ምን ብለው ደሞ በማሽኑ ብቻ አይደለም በእጃቸው ያ ሁሉ አድርገው አም ሶ ሃፒ እየሳቅኩኝ ሄድኩኝ ይህ ያጋጠመኝ ሙስሊም ስለሆንኩኝ ነው አልহামዱሊላህ እስከ መጨረሻም ሌላም ሙስሊም መሆኔ የሚገልጽልኝ ሌላ ምልክትም ካለ አደርጋለሁኝ አልኩ በዚህ አጋጣሚ ወንደሞቼ ጽማቹ አትላጩት ሱሪያቹም አሳጥሩ ጀለብ ያከለበሳቹም አሳጥሩት ሸሪዓ ነው ወላሂ እከለምን ይለኛል እንዲሂሉኛል እንዲሂሉኛል ብላችሁ አትወላውሉ እህቶቻችን ሒጃባችሁ አድርጉ ጥብቅ ያለ ልብስ አትልበሱ አንቺ ያንድ ሰው ምስት እንጂ ያየሽ ሁሉ ያየሽ ቅርጽሽ ያየ የሚዝናናብሽ መዝናኛ አይደለሽ እና ይህ ሁላችንም እስልምናችን ከወደድ ነው የእስልምና ህግጋቶች በሙሉ እኛ ላይ መጥተው እኛ ሳንናገር እንቅስቃሴያችን የሚናገር መሆን መቻል አለበት በዚህ አጋጣሚ ማስተላልፍላችሁ ሌላኛው በስተመጨረሻ በዚሁ ቀልድ ዘጋዋለሁ አንድ ሰው እድሜው ትንሽ ገፋ አድርጎ ነበርና ጽሙሁል ግዜ የተነሳ ይላጨዋል ሙልጭ ያደረገ ይላጨዋል የሆነ ሼክ ነበሩ ተናደዱበትና ምን ሆነ ነው አንተ ጽም የምትላጨው ብለው ሲሉት ያ ሼክ አባኒስ ሁል ግዜ ትኩስ ዳቦ አስመስሎ ነው የሚሄደው ጉንጩ ጧጧት እየተነሳ ይሙልጨዋል ያ ሼክ እንዲያው ሽማግሌ ያስመሰለኝ እኮ ነው ሲላቸው እና ባልቴት መምሰል አማራ እንዲያሉት ዞሮ ዞሮ አረጉ የሚሆነ ይታወቅብሃል ለውጡ ያለው ጽምህ ሲኖር ሽማግሌት መስላለህ ስትላጨው ደሞ ትልቅ ሴት ባልቴት መስላለህ እንጂ ሌላ ለውጥ የለውም እኮ እና ባትላጨው ይሻላል አሉ እስልምናችን የምንወደው ከሆነ በላይታችን ላይ ሊጸባረቅ ይገባዋል ኢንሻአላህ ተዓላ وهذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ولاتكم جزاك الله خير أستاذي وحبيبي أخي في الله لزنا وقدميا أستاذ وچي ناقر وملو لعلة ولاتكنا من دين التك أمنو لزانو متعام سلنا ببرا ما شاء الله دنيت النشي يمكتلو آيات لاي با አምሳራትና 55 አካባቢ ያለውን ትንሽ ሃይላይት አረግና ኢንሻአላህ ኡስታዝ ብዙ እንዳናቆያቸው እንላለን አሁን ኡስታዝ ሁሉንም ብለውታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱን መጓዳኘት የሚያመጣውን ጉዳት ያላቸውን የእስልምና ጥላቻ እኛ አይደለም ያለ ነው አላህ ራሱ የፈጠራቸው الله سبحانه وتعالى عالم الغيب عالم السر واخفى يوسط دبقن كله اواقي جيتانا من غير ما يعلنوا الرسول عليه الصلاه والسلام ما ان ما الا يميلوت الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من غير ما يعلنوا كذا الله سبحانه وتعالى مسلموچون كاستنققوا بحالا يا ايها الذين امنوا ان انتم مناچو سوي من يرتد منكم عن ديني كهيمانوتو يميملس ودوهالا يميافقفق فسوف يأتي الله بقوم بسوك الله سبحانه وتعالى سوكين يامتال يحبهم ويحبونه السو يمودهاتشو النسو السو يمودهو تنهزبوكين يامتال لنا الله سبحانه وتعالى لكنو امي كسرو معنو انيو راساتشنو من كسرو ايمانوتاتشن اتبقنك فالله من اتلاك هسألنان يفلق فتنا يمتع ያንን ፍትናን ከተወጣን ተጠቃሚዎቹ እኛ ራሳችን ነን ግን በጥቅማ ጥቅም ነገር ወደ ኋላ ከተመለስ በመጓዳኘት የሚሆን እነሱን በመርዳት አሁን አህባሽ እንደሚያረጋ ያለው በአገራችን ይደረግ ያለው ቁርአን እኮ የሚናገረው እኮ አሁን እኮ በቃ ተስዊር ካደረግነው ታሪክ አይደለም የሚነግረን ያለው አሁን የሚፈጠር ያለው ነው የሚነግረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كذا قال ابو هلا اذله على المؤمنين ان نزه ارقاء أذلة على المؤمن أرقاء رحماء بهم بمسلموش لاي بتأم أزانيوش تهوتوش بتأم لمسلموش كبر يميسات يخونتن النامت ألن إلى الله سبحانه وتعالى أعزة على الكافرين بكافروش لاي قدمو أنكرا اندبرت يمي قرط أمو النامت ألن إلى الله سبحانه وتعالى أشد غلاظ عليهم إن الناس سألت آمت الله يالا الله سبحانه وتعالى يالا هون كادرغاتشو يهن أدرغالو يهددن يالنو سلزاهون إنيا في القزي بقرآن تمسك بالنادرق قرآن إن في القزي بنكتاتل والله ليلا نقر ما أسفل لقى النقر يلم يتوم على نقرنا يالنو يجاهدون في سبيل لهم يجهدن تكم سنقرن با الله من قد يمتاقل يهنو تنيامت آل آهون إنيا زاري يتخوارنو قدم أستاذاتشن تنيارو تمدنو إنيا لمنو يا الله بارياوش أيضا لنموي ويمد موي يقدر نقر آل إنه نزب نونرو يهيفت أرم نبر جهاد يلم تنكاري يلم بتقماتكم بچان من قواس سوچون أنال سلزي آهون يان وصف إن الله ملوهن سلالو هننو آهون من الرقات أنا من وارد يالنو عندنات 1.5 billion مسلمان لي بالال انغدي اندا ياياچون اندا فلغو ياشكركرون يالوتنا يزاينت وسط بينوران نورو اندزحن انهونم نبر اندزي حالاچو منم مسلو سوچ ناتچو ولا يخافون لو متلائم انزي الله يمياماتاچو يميتكاچو سوچ يوقاس وقا يوقا يوقاش وقا وقسان ايفرون ميفرو ايدلم منم جدلاتشو عند سو دعوارداتشو بسرباتشو كاغر ببررو يمش انتميلاتشو عن اللم ودن نصو بفصم يمتقوه عن اللم ودن نصو عرفنا متعله لنا ذلك فضل الله يتيما يشاء ايه يا الله شروطانو لا فلقو يمسطو هنا شروطانو لنا والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى دمو كبرو سفي نواكينو كذا سياسك كلهم دون إنما وليكم الله ورسوله. قري إن أنت ردت منه الله لنا رسول. كذلك والذين آمنوا نزي آمنوا لاتشوا. سوست وجاجوش نقول الله رسول إن مؤمنوش. جن مؤمنوش إمي أمالوت قد يالاتشوا. مجمّرة يقيمون الصلاة. صلاة أستكاكل ويميزقرم ونال لباتشو ويؤتون الزكاة زكاة مدموة الله يوجب باتشو نبا تككل يميموس أو يميسوت ونال لباتشو وهم راكعون الناس يقوم بدل بسهنو سقاجوش سهنو مالتنا ومن يتولى الله ورسوله الله لنا رسول يميق وداي والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إلان قديه الله سبحانه وتعالى عهون كجلس أتشو الله هذا الجن الله سبحانه وتعالى من نود الله نيم من ردا رسول يم من ردا مسلم وجن من نود يم من أكبر الله هذا الجن والله يهت سلة أفانو عهون مسلم من ناو ببزوج زي من ناو مسلم وجن ناو تو مسلم وندم لاين وجن ومتاعو عند مسلم سنعجرون دنبر هنا النسل جن عند كافر سنعجرون دمط هنا كركرو ويم يسوع سراس فسألنا ونا والله فتنا وقلنا جرى دلهم الله جنك مسلم وشجار عنرو كمسلم وشجار الله يكسكسن وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إشي جنتي كم ماري عليك جنتي؟ أوكي. وبركاته. تياكون كم مللس بفيت عند كنان تجين كلات أسود ما أسود أتفرل قالوا عندنا جرى لي. كهولات شو؟ هون جنتي يتكسر شونو؟ إن يهن نجار كزاري جمرو كتجين كلات أشوا أو توتشي. سمندنو. لم سالي تفسير تمارا لاتشو. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمارا لاتشو هون كتمارا تشوت بوهالا متو بمتو ديناتشنو የአላህ ትእዛዝ ነው የአላህ ነገር ነው ብላችሁ ወስዳችኋል አይደለም እንዴ? ለዚህ ካልሆነ አልተማራችሁም። እሺ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው እስላም የሆነው ክርስቲያን ማግባት ይፈቀድለታል ተብሎ ሺ ጊዜ ነው የተደጋገመው እዚህ ሩም። ከዛ ቁርአኑ ባለፈው ሁለት ሳምንት ተነገረ በሱረት አልማኢዳ አምስተኛው አያ። ስለዚህ የአላህ ቃል ስለሆነ 101% ተቀብለነዋል። ስለዚህ አሁን ከጭንቅላታችሁ ማውጣት የፈለኩት ምንድን ነው? ማንኛውም ነገር ባለፈው እንዳስተማራችሁኝ እርስዎ እንዳሉት ወይም ደግሞ እንደዚህ ብሎ እንዳስተማሩት የሚል ቃል አስወጡት። ምንድን ነው የምትሉት? ተቀብላችሁ አምናችኋል አይደለም? አላህ እንደፈቀደው በቃ እንደዚህ በሉት። አሁን ካልተማርከው ልክ ነው፣ ተምረህ ካመንክበት ግን ባለፈው ሳምንት እንዳሉት ሼኹ ባለፈው ሳምንት እንዳስተማሩን እንደምትሉት ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ይህን ነገር እውነቴ ነው መጠራጠር ያለበት ነገር ነው። ይገባችኋል ወንድሜ? ስለዚህ አሁን ምን መሆን ነበረበት? የጀነቲ ነገር ክርስቲያን ማግባት ተፈቅደዋል እና አላህ ፈቅዶታል። ቁርጥ አረጋ በቃ በእምነት መቁረጥ አለባት። እና ይህን ነገር እንግዲህ አሁን ከክርስቲያኖቹ ጋር ግንኙነት አታደርጉ ከማለቱ ጋር አይጋጭም ወይ? ጥያቄው እንደዚህ መሆን አለበት። አሁን ጀነቲን ለመውቀስ ሳይሆን ሁላችሁም እንደዚህ ነው የምትሉት። ባለፈው ሳምንት ከሁለት ወር በፊት ያስተማራችሁን ነገር አለ እንደዚህ እንደዚህ ብለው ነገሩን። እንዴት ነግርሻለሁ? እኔ አልነገርኩሽም፣ አላህ ነው ነገረሽ። አላህ በቁርአኑ አንድ ነገር ካጸደቀ እንደዚህ ተብለዋል፣ እንደዚህ ሼኹ እንደዚህ አሉ አትበሉ። እንደዚህ ነገሩ የአላህ ነው። እሺ፣ ተግባባን ወንድሞች? ካሁን በኋላ ማንም ነገር የቁርአን ትእዛዝ የቁርአን ነገር ካመናችሁበት ከያዘችሁበት ጥያቄ በማያጠራጠር ነገር ከተረዳችሁት ሼኹ እንደዚህ አለ እንደዚህ አስተማረን የሚለው ነገር የአላህን ጥርጣሬ አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ልመለስና ነዓም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ክርስቲያን ማግባት ተፈቅደዋል። ይህም ጥያቄ አያስፈልገውም። እንዲያውም አሁን እንደ ጥያቄ መቅረብ የለበትም ይህ ነገር። ይህን ጥያቄ እንደ ጥያቄ ከቀረበ ምን ማለታችን ነው? እንግዲህ አላህ ነገር ይጋጫል ማለት ነው። አሁን በተጠየቀው ጥያቄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ክርስቲያን አግቡ ይላል። ክርስቲያን ካገባህ ደግሞ አቅፋት የምታድረው ትወዳታለህ፣ ትወዳሃለች፣ ብዙ ነገር ነው የምትናገሩ። በዛ ደግሞ ከክርስቲያኖች ጋር ፍቅርና መወዳጅነት እንትን አታርጉ ይላል። ሁለቱም አይጋጭም ወይ? እንዴት ይጋጫል? ሁለተኛ ደግሞ ላስተምራችሁ የፈለጉት አንድ ትልቅ ምሰሶ አለ። በቁርአኑ ከሱረት አልፋቲሓ ጀመር ወደ ሱረት አልበቀራ ሂድ ወደ ሱረት አሊ ዕምራን እስከ ሱረት ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስ የአላህ ቃላት የሚጋጭ ነገር የለውም። ይህን እንደ እምነት ውሰደው። ልክ ነው ላንተ ይመስልሃል፣ ይህን እንደዚህ ብለዋል በዚህ አያ ደግሞ እንደዚህ ብለዋል እኮ ሁለቱም እኮ ይማታል አትበል። ሁለቱም እንዴት አድርገን እናስማማዋለን? ምን ማለት ነው? ይህስ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይህን ደግሞ ልክ እንደ ላኢላሀ ኢለላህ ውሰደው። ልክ እንደ እምነት የአላህ ቃላት እንደማይጋጭ፣ የአላህ ቃላት አንዱ አንዱ እንደማይመታ፣ የአላህ ቃላት እንደማይስማማ አድርገህ እንዳትወስደው። አላህ ሐኪሙን ዓሊሙን ነዓም፣ በሁሉ ነገር እያንዳንዱ ቃል ሳይሆን እያንዳንዱ ፊደል በቦታው እንዳስቀመጠው አላህ ስብሓነ ተዓላ ያለው ነገር ማመን አለብን። ስለዚህ የእህታችን መልስ እንመልስና ነዓም አንድ እስላም ክርስቲያን ማግባት ተፈቅዶለታል። ግን ይህ ማለት እኮ ምስጢር ይስጣት እስልምናን ወደ ጎን አድርጎ የእሷን ሃይማኖት ይከተል ማለት አይደለም። እኔ እኮ ብያቸዋለሁ ጓደኞቼ፣ እኔ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ አብዛኛው ጓደኞቼ ክርስቲያን ነበሩ። 12 ግሬድ እስከምንጨርስ ድረስ በአንድ ከተማ የተማር ነው ክርስቲያን ነበሩ። እንጫወታለን፣ ኳስ እንጫወታለን፣ በጣም ወዳቸው ወዱኝ ነበሩ። ይህ ማለት ግን እስልምናን አስጠግቼ ከነሱ ጋር ያኒ እስልምናን ምስጢር ፍቅር ያኒ አላ አይደለም፣ ይገባችሁ ይሆናል። እኔ አማርኛ ቢያጥረኝም ምን እንደምል እናንተ ገብቷችኋል። ለምሳሌ አሁን ልንገራችሁ፣ እኔ ወንድሜ አብዱል አሊም የሚባል አለኝ። እሺ፣ ጓደኛዬ ደግሞ አንዱ ሳልሕ የሚባል አለኝ። አሁን እኔ አብዱል አሊም የሚባል ከአንድ ማህፀን የወጣ ነው። የቤት ምስጢር አለን። እናቴ፣ አባቴ፣ እኔ፣ ወንድሞቼ የምናውቀው ብቻ ምስጢር አለ። እጄ ጓደኛዬ ሳልሕ በጣም ስለምወደው የቤቴን ምስጢር በሙሉ ድግድግ አድርጌ አውጥቼ ለሳልሕ ነግረዋለሁ። صالح لك የኛ ምስጢር ሁሉ ወስዶ ካንድ ሁለት አመት እንደዚህ ተጣላንና በዛ በሚያውቀው ምስጢር አድርጎ ቤታችን ድምጥ ማጥዋ ወጣው ጥሩ ነው ይሄ ነገር ይሄ ነው የተጣላ እንጂ እኔ ሳልህ ጓደኛዬ ማረጉ የሚከለክለኝ ነገር የለም አንድ ክርስቲያን ያን ጓደኛዬ ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ተጠግቼ ያዱንያን ስራ መስራት ምንም የሚከለከለኝ የለም እኔ ገልጨዋለሁ አልነበርሽም ጀነቲ ያን በስፖርት እንገናኛለን በዶክተርነት እንገናኛለን በትምህርት እንገናኛለን በትጃራ እንገናኛለን ያን አብረን እንጫወታለን እንስቃለን ያን ይሁዶች ከነቢያችን ጋር ይስቁ ይጫወቱ ነበር ላኪን ሃይማኖቱ የሚነካ ከመጣ ግን ነቢያችን ጨርሶ እንትና ያቀርቧቸው ነበር ይህ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያን ማግባት እንኳን ቢፈቀድልህ እሷን አቅፈ የውልሽ እነዚህ መናጥ የሆኑ እስላሞች እንደዚህ እኮ ነው የሚያረጉ ዝም ብሎ በቃ እኔ እኮ እስልምናን እኮ አልወድም ዝም ብዬ ነው እንጂ አንቺን አትሻይ እንደ የሳማት ምን ጅማዕ እያደረገ የእስልምናን ምስጢር የሚለፈድፍላት ከሆነ ይህ በጣም እንትን ነው ይህ ነው እንግዲህ ወመን የተወለሁም ያለው ስለዚህ አሁን አኺሁላህም ገልጾታል ከነሱ ግንኙነት አላህ አይከለክለንም ጥሩ ስራ ከነሱ መስራት ጥሩ መናገር ጥሩ ፍሬንድሺፕ ማድረግ አይከለክለንም ሃይማኖቱን በተመለከተ ግን የነሱን ሃይማኖት መውደድ የኛ ሃይማኖት በአሽሙር ማንሳት የእስልምናን ምስጢር መንገር ወይም ከነሱ ጠጋ ብለህ እስልምናን መምታት ይህ ነው የሚጣለው እና ለይተን እንወቀው አሁን ከክርስቲያኖች ጋር ወይም ከይሁዶች ጋር ጓደኝነትና ወዳጅነት አትፍጠሩ ይላል ክርስቲያን ደግሞ አግባ ይላል ሁለቱም የሚማታ ይመስለናል እንጂ አይማታም ጨርሶ ናም እሺ እንግዲህ ደርሳችን ይህን ይመስል ነበር አቡ አይሻ አለህ ነገር ኦኬ ማይ ፍሪ ኡስታድ እኔ ጥያቄ እዚህም እንትን ካናዳ ነው ያለሁት እና እዚህ መስጊድ ስንሰግድ ጊዜ ፓኪስታኖች ወንድሞች ያሉ ማሻአላ የሆኑ ወላሂ በጣም እስልምናን እዚህ ሀገር ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ተሸክሞ የሚሄዱት ሱናቸውን ግጥም አድርጎ ጺማቸውን አሳድጎ ኮርቶ በጣም የትም ቦታ እንትን ሲሉ የሚቆሙ ለእስልምና አሉ እና ከእነሱ ጋር ይሰግዳለሁ እዚህ እና ወለዳሊን ሲል ጊዜ ኢማሙ አሚን አይሉም እና አንዳንድ ጊዜ ጮክ ቢ አሚን እላለሁ እና አንዳንድ ኢስት አፍሪካኖች አሉ አሚን እላለሁ እነሱ ዝም ነው የሚሉት እና አንዳንድ ጊዜ ረበሽኳቸው ወይ ብዬ ትንሽ ይሰማኛል ግን ዛሬ ሲነግሩ ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ለነዛ ለይሁዲዎች እንዳውም እንደ መድኃኒታቸው ነው በጣም የሚበኩበት የሚፈሩት ነገር ነው ብሎ ስለተረዳው እና ቀጥዬ ዝም ብዬ ልበል ወይስ እኔም እንደነሱ ዝም ልበል አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ቢኮዝ አንድ ሁለት ሶስት አሚን ብለን በጣም ጮክ ስንል እነሱ ዝም ይላሉ ኢማሙም ይቀጥላል ወደ የሚቀራው ማለት ነው እና ይህን ቢገልጹልኝ جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طروط يا كنا أبو عائشة بمجمع درجة حكم لنقر آمين آمين سنة نو فرض على الله بسنة دمو بسنة فتنة ميامت أكواني كزاي بلت فتنة ميامت أكواني سنة ونتته فتنة ونمزقات الشلال يميل تلك مساسو بسلمنا لن يعني درء المفسدة أولى من جلب المنفعة إلى العلماء عند تكم لما يستل تلك يفيتنا باب مكفت آس فلقم فرد كهوني لكنو فرد كهوني يفلقوني بلو يفلقوني السماتشو فرد شوه بلايهون ولا من بلانيهو مارقنو لكن لسنة بلن يعني تلك فيتنانا تأبنا انتن يمعمت أكوني تتوالى ايه عندنو ሁለተኛ እነሱ ለምንድነው ዝም የሚሉ አንበል ዝም አይሉም ዝም የሚል ሰው በአለም የለም ግን عند ابي حنيفه እነዚ ابو حنيفه مذهب የሚከተሉ ናቸው ፓኪስታኖች አሚን በሁሉም መذهب ጮህ ብለህ ስትለው በመذهب ابو حنيفه ግን አሚን ቀስ ብለህ ነው በልብህ ነው አሚን የምትለው እሺ ለምሳሌ በፓኪስታን በተሄድ ወይም በህንድ በተሄድ አብዛኞቹ ሐናፊ የሚከተሉ ሰዎች ቀስ ብሎ አሚን ይላሉ። ሁለተኛ ነገር በአቡ ሐኒፋ በመذهب አቡ ሐኒፋ ካየን ኢማሙ የቀራ ይሁን ባይቀራ ማእሙሙ ዝም ነው የሚለው። ለምሳሌ ሱረት ዙህር ሲሰግድ አራት ረከዓ ኢማሙ ይቀራል፣ ጮህ ብሎ ይሁን ቀስ ብሎ ይሁን ይቀራል። ማእሙሙ ወደ ሰላት ከገባ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ሱረት አልፋቲሃ ማይቀራም ሱራ ማይቀራም በነሱ መذهب ዝም ነው የሚለው። ለምን ቢላቸው واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا سلالا الله سبحانه وتعالى ان انقرام ይላሉ። عند ابي حنيفه فقط بمذهب ابو حنيفه فقط نو ان جبل الا ما ولا الضالين يولا شو يالكواچو ما حسدتكم اليهود الا بقولكم امين والسلام بينكم قالوا سلازي امين چوه بلن نو منلو عند ابي حنيفه كن قص بلو نو ميبالو انسو قص بلو نو ميلو اشي ازي لا انغدي انت والله السنهون مكتل አለብኝ ብለ አሚን ካልክ የሚቆጡ ከሆኑ ረብሻ የሚያመጡ ከሆኑ አለ መግባባት የሚመጣ ከሆነ ተውና ዝም ብለህ ቀስ ብለህ አሚን በል እንጂ ዝም የሚል ሰው የለም። አሚን ማለት አለብን። ኦኬ አንድ አስቂኝ ነገር ትዝ አለኝ። አንድ ሱዳኒ ነው አሉ። አንድ ሱዳኒ ያው እናንተ ነው የነገራችሁን መሰለኝ በዚህ ሩም አንድ ሱዳኒ ነው ሐነፊ ነው እንትኑ ያኒ መذهبው አቡ ሐኒፋ ነው። አሁን አንድ ቦታ ሄደና አሰገደን አሉት። ኢማም ሆኖ አሰገደ ሲም ያቀው አሁን ኢማሙ አሚን ወለዳሊን ሲል ሁሉም በልባቸው ነው አሚን የሚሉ ሰውየው ይሄን ይጠብቅ ነበርና ወለዳሊን አለና አሚን አለ ሁሉም። ሰውየው በጣም ደስ አለው። ዲኒን ለክብር ነው እንደዚህ ያለው አለ። ከማን ወለዳሊን አላቸው አሚን አሉ። ከማን ሶስተኛ ወለዳሊን አላቸው ይባላል። እና ምንድነው ያኒ የመذهب ልዩነት አለ ይባላል። على كل حال سنه مكه نو طرو لاله ان شاء الله مايك فري ابو محمد يفرعو يتركو سلاسوا اسوردكو تمسلي دمزه يسمال ان شاء الله يا استاذ ابو محمد الله خير سراوني وددلو اني لله اسل ودوتالو يفرعونا كبزو كبر غير طياقي يالني انكو الدفرم مرسو متيق اهون ግን ቀደም ሲያስተምሩ ከነከኔ ልጠይቅ ብዬ ነው። አህለል ኪታቦችን ማግባት ይቻላል ተባለና አንዳንድ ቦታ ድግም የሆነ ነገር ሰማሁኝ። የቆረቆረኝ ያልተመቸኝ ነገር አያልተመቸኝ ሳይሆን የቆረቆረኝ አሁን ልጠይቅ ያስፈልገኝ ነገር አህለል ኪታቦችን ማግባት ይቻላል ግን ደግሞ ሙስሊም ባለቤትህ ባትሰግድ ሙስሊም ባለቤት ሰላተ በታቆም ኒካው ራሱ ሊፈርስ ይችላል የሚል ነገር ሰማውና እስቲ ኡስታዝ አቡ መሐመድን ጠይቃቸዋለሁ ብዬ ነው። እርሶ ምን ይላሉ? ማይክ ፍሪ ኡስታዝ ነው። ሐሰን ኢብኑ ታብት በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። እንዲያውም ብዙ ሰው ያልጠየቀው ጥያቄ ነው። ይህ መጠየቅ ያለበት ነገር ነበር። ይገርማል፣ እነቱ ነው ይገርማል። አንዲት ሶስት ስላሴ የምትለው አንዲት ኢሳ ኢብኑ መርየም የኔ ኢላህ ነው የምትለው አንዲት ክርስቶስ ነው ወንድ ነው መንፈስ ነው አብ ነው ምናምን ብላ የምታሻርክ ሴት አግባት አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። አንዱ ደግሞ ላኢላሃ ኢላላህ የሚለው ሱብሃነላህ የሚለው ግን ጨርሶ ሰላት የማይሰግድ ደግሞ ካፍር ነው ሙርተድ ነው ጀሃነም ገብቶ አይወጣም አሉ። የቱ ይሻላል ብለን ብንጠይቅ በመሻሩማ የማይሰግድ ይሻላል። እንዴት ይሻላል? ምክንያቱም የማይሰግድ ሰው ካፍር ለማለት የዑለማዎች ኺላፍ አለበት። ክርስቲያኗ ካፍር ማለት ግን ቅንጣት የሚል ኺላፍ የለውም። 100% ክርስቲያኗ ካፍር ነች። የማይሰግድ ግን የማይሰግድ ጨርሶ የማይሰግድ ግን ከፊሉ ካፍር ነው አለ። ከፊሉ ደግሞ ካፍር አይደለም ግን ፋስቅ ነው ፋጅር ነው ተባለ። በነዛ ካፊር ነው ያሉ ሁኩም ከሄድን خلاص لك انت اندزاش كريستيان نو ولكن سمات شو يتلايين او وندم ياتشي اهل الكتاب تبالا لك انديهم تككلن يو سموا اهل الكتاب نو متبالو مشركات تبالم تككلن يو مع انه مشركانك لكن the right word on the right place اندم يبالو ايان داندشو سم لمستت كتفلقه بيان داندو سم كريستيان اهل الكتاب نج طاوت يميقزا مشرك نو لصحا يميقزا مشرك نو صلاة يما يسجد مرتد نو قالاتو اتشو نبتنا اتشو هون مرتد مشرك كافر منافق اراتنا اتشو اهون منافق بلبو يما يامن بملاسو قن سلامنا يميل نو مشرك كالله قاد مشرك يميبالو اسلام ليهون اتشلال قن كالله قاد اياه شارك طاوت يميملك نو ولتم قلت سنة شو علم مرتد مالت قن مسلم نو قن اسلمنان يتوي يما يسجد سو راسو على مسجدو كسلمنا يسود اولنا مرتد بالال بتقام بيبسبسنا بتقام الله يميت ألاو سو نو مرتد بل لنقر كزي باسل لنقر وندمي حسان ييتش كريستيان سبحان الله أكفهات إدار عندهم سامات مستي سمع الله هذا اللهم وندمج مستاشو سمع الله شو كريستيان بتونم سمع الله شو عندي رنو رنو ما اللي سستي وندمج الله شو ايب الله شو ويني اللهم مثلا يني ايشي كريستيان هنا شو مستي تسمعت الله يس اور نو بولستي كريستيان هنا تشوف سو تسمعت الله التفرم دي كريستيان تسمع الله تجعو تات الله كسواقات سك الله حبيبتي تلات الله طيب يهولو لكافر يبالان دي مستيانة چيشي الله يفكر لين مستيانة چي خلاص طيب طيب يهيشي سوس سلاسين ومتلو عيسى ربيان ومتلو بيتا كريستيان ومتهدو كفر نو يالات طيب خلاص مستيانج نا لزاش الاسلام ما درقو هلو نقر كسواقا درقال له يزيه تجرسي لمن الله سلفك عدلن عراتنا تبارقو تيه نقر ودن ما يساق دسو الوساده هندم ين ما يساق دسو اباتو مسلم اناتو مسلمة اسو مسلم كونو اسو كو لا اله الا الله كويلال محمد رسول الله كويلال حجم كل هدل يشلال صومو كوي صوم يشلال يمي صوم لهون يشلال ولكن الرسول يما يسجد كهونه هذا يسمى مرتد يمي قرم نقر لنقره بزي مرتد يا تشي كريستيان أقفهات يتش أوتك جمع يا درك يتدست كبات كسواقا بزو يعني حبيبت إيالك يزيه يما يسجد سوقن بمجمرة درجة السيار ردوات تبلام ያቺ ክርስቲያን ሚስቲ ያረደችው ግን ትበላለ ይሄም በጣም የሚገርም ነው ስሙ ሙስጠፋ አብዱራህማን ነው ይሄ ወንድም ስለማይሰግድ ግን ሙርተድ ተብሎ እሱ ያረደው አንበላም እሺ እሷ ያረደችው ግን እንበላለን ሌላ የሚገርመው ነገር እሷ ካፍር በመሆኗ አትገደልም መገደል ይቀርና አቅፋት ያደርክ ነው يا سلات يما يسجد جن صوستك أن سجدت له الله أمبيك عليه على طول بسيفي كورتال سلزي أهون كهولتهم استمانوا يقربوا يقربوا لأ الله ما أسونوا انديت بيانس بيانس يعلم أو تخلاف اللبت يا تشجن بزيه أنا تهاي ما نتكموتش جهنم قبتات توتا يعلم أو تخلاف إلى الله تنو سلزي أهون بمش الرشا لبه منك لبه مياسدس سيهون عند نقر مامن اندال لبه لنقر الله سبحانه وتعالى يدنق قونا انده قياسك امت او وندم كتامك قبلو شنك الله تحجم بايك قبلو يهنو استسلام يميبالو استسلام مالت مسلم يميبالو اذا استسلم تستسلم لكل شيء ما امره الله سبحانه وتعالى ولتنيا نقر دمو الله አንድ ነገር ነጭ ነው ካለ በአይንህ ጥቁር ካየኸው ላ ጥቁር አይደለም ነጭ ነው ትላለህ። ያአላህን ቃል ማመን አለብን። ስለዚህ አሁን በጠቃላይ ምንድነው ክርስቲያን ማግባት ፈቅደሉናል። የማይሰግድ ሰው ደግሞ ሙርተድ ተብለዋል። ስለዚህ ይህ ይገደላል፣ እሱ አትገደልም። እሱ ያረደው አንበላም፣ እሱ ያረደችው እንበላለን፣ እንዲያውም እናገባታለን። ለሁለቱም ግን ለሁለቱም በጋራ የሚሰጣቸው ነገር አለ። ላ ነተረሐሙ ቢሂም አላህ ይርሐማቸው አንልም። ወላ ኑሰሊ ዐለይሂም ወላ ኑገስሉሁም ወላ ነክፍንሁም አበደን። ሁለተኛ አይወርሱም አይወረሱም፣ ሁሉ ነገር ለሁለቱም እንትን ይወድቃል ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሜ ሐሳን የለን መሰለኝ ወጣ፣ ጠይቆ ወጣ እንዴ? እሺ መልሱ ለእናንተ ይሁን ኢንሻአላህ። طيب አሁን ኦኬ አለ ማሻአላህ። ኡም አብዲን ወይም ማን ነው ሌላ ማይክ ወስዶ ቢረከበኝና ሩሙ ቢረከበኝ ደስ ይለኛል። ሰዓቱ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا قبت ونيال الله يستلين بدعم مسجن اللو هدني جمر اللو كفوين كاو دس بلو نيال ترو ملسن براغن يوت يوت أوت اندي على السماء سلين تولو لك الكنا اندونا نگر برر بييني قبوت اندي تنورسو جمرو موت أو تيكي اندي توت اللو يافركو تنونجيكو بزو جزيلا ما تيكي فلقنا برا የሄዱ ከሆነ አላህ ይከተሉ፣ ሊተኙ ከሆነ መልካም እንቅልፍ አላህ ያድርግሉ። ብዙ ተማሪዎች ይወዱታል፣ እኛም እንወዱታለን፣ እኔም ብዙ ወዱታለሁ። ይልቅ ለምን ቀራለህ ለምን ቀረብሉኛል ለምን ቀራለህ ቢሉኝ ወዱታለሁ ስለት እኔም ወዳለሁ አላሉኝም ማለት ነበር። ቦት እየጠበቅኩ በርሶ መወዳደን እየፈለኩ አኔ ሞዳለው አላህ ወደደ ይሉኛል ብዬ ደስ ብሎኝ ጆሬን ክፍት አድርጌ ስጠብቅ ማሻአላህ ብሎ ወደ ጥያቄው ገቡ ማለት ነው። ለጫውታ ያህል ነው እና አላህ ከርሱ ጋር ይሁን። ማይክም ይቀበለኝ ይፈልጋለው ሲሉ ነው እንግዲህ እግረ መንገዴን መኖሬንና በዛው ደግሞ ልቀበሉ ብዬ ነው። እየሄዱ ከሆነ እንግዲህ አላህ ይከተሉ፣ ደግሞ ማይክ ከፈለጉ ግን እሰይ ብለን ነው የምንቀበሉ። ሄዱ አሉ አይደል ኡስታዝ? አላህ ከርሱ ጋር ይሁን። አላህ ኸይር ስራውን ያብዛሉ ይቀበሉ ደግሞ ኢንሻአላህ። በመዋደዳችን ሰበብ ሱብሃን አዩ ጃቸውን አውጥልኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር ማይክ ፍሪ። ጀመሪያ እኔ ነኝ ኺላፍ ያደረኩት፣ ስህተቱ ከኔ ነው። ምክንያቱም ነቢያችንም አዞናል ኡሂቡካ ፈላህ ፊላህ ያለህ ሰው አሐበከ አላህ አለዚ አሕበብተኒ ፊሂ ማለቱ ሱና ነው። ሱናን የውተውኩት እኔ ነኝ፣ አላህ ይውደድህ እንደ ወደድከኝ ማለቱ የረሳሁት እኔ ነኝ። እና አሁን ግን እላለሁ አሐበከ አላህ አለዚ አሕበብተኒ ፊሂ። ሁለተኛ ነገር ለመጀመሪያ ድምፅህ እየሰማሁ ነን ሐሳን ብን ታብት። እንዴት እድለኛ ነች ሚስትህ ሐቂቀተን ወላሂ። እኔ ባንድ ቀን ፈረድኩና ይህን አይነት ጠባይ ካለህ የለሰለሰ ቃል በጣም እንትን ትህትና ያለው ቃል ምናምን ከሚስትህና ከልጆችህ እንደዚህ መሆንክን አልጠራጠርም። ስለዚህ ቬሪ ላኪ ነች ያንተ ሚስት በዚህ አይነት ያጫወትካት። ችላ እያልክ ለአንዳንድ ስህተትዋ በዚህ የምታኖራት ከሆነ በጣም ቆንጆ ነው። አላህ ይጨምርልህና ቀጥልበት። ሌሎቹም ሚስቶች መቀናት አለባቸው፣ የዚህ አይነት ባል ይስጣችሁ። እንግዲህ የትዳሩ ሁኔታ አላውቅም እኔ፣ ግን በዚህ አይነት አነጋገሩ ራሱ ቢያንስ የዚህ አይነት አነጋገር ግማሽ ከሰጣት ለሚስቱ በቂ ነው። እና አልሐምዱሊላህ ይህን አይነት አነጋገር ችሎታ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሞቅ ሞቅ ያሉ ሰዎች አሉ፣ አንዳንድ ደግሞ እንትን ያሉ አሉ፣ የንግግር ችሎታ የሌላቸው። አንዳንድ ደግሞ የሞተ የሚያስነሱ ሰዎች አሉ ባነጋገራቸው። ሐቂቀተን አለኩል ሐል አላህ ይጨምርልህ። ወንድሞችና እህቶች አድሚኖች ካሉ ማይኩ ቢቀበሉኝ ደስ ይለኛል። ከእኛ ጋር እደር ካሉ ደግሞ አልጋውን ያንጥፉና ከእናንተ ልደር። ያላ አልጋውን አንጥፉ። በጣም ሰፊ የሆነው አልጋ خلاص أدرى الله وسك فجر كنا نتجا إيشي مايك فري ليبل أوكي مايك فري سالين بتعمل ده سالين مس كويجن هو كده سالي متى السلام عليكم كاس سالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا يقولوا تمود ده سيلل بتروس መወደድ ደሞ ሱብሃንአላህ እንደርሶ ባለ ሰው መሞገስ ሁሉም ሰው መሞገስ ይወዳል መወደድ ይወዳል እንዲ አክሽር መባል ይወዳል ይሄ ሁሉ ሰው በተሰበሰበበት እንደዚህ ከተባል በቃ እኔ ሳልተኛ ምርሶ ይተኙ እንግዲህ የሁለት የሶስት ቀን ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ አላህ ያስደስቶት ወላሂ በዱንያም በአኺራም አላህ ያስደስቶት አላህ መጨረሻውን ያሳምሮ አንድ ጊዜ በ አን ክፉኛ ተሰማኝ ተማሪ እናልዋሉ ከውጃረፍሽ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናልዋሉ ጌትዬ እንዴት አድርጌ ላመስግነ አንተን ማመስገል መቻሬ በራሱ ራሱን የቻለ ጸጋ ነውናሉ ጌታችንን እንዴት አድርገን እናመስግነው እንደ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ያሉ ጥሩ ደግ ቀን መምህር የሰጠንን እንዲያለ ጥሩ የመማማሪያ ቦታ የሰጠንን እና ኡስታዙና ከፍዋይን ካው አላህ ያስደስቶ እንግዲህ ቆንጆዬ እንቅልፍ ጥሩ ህልም መልካም መኝታ መኝሎታል አሸኛቸው ኢንሻአላህ አብለ ታቸው ፕሮግራም አለኮ የመዝናኛ ስለ ዲናዊ ኪነጠቦችን እሱ ነው የሚመራልን በጣም ቆንጆ ዝግጅት አለው እንግዲህ አንድ ጊዜ እንደው መጥተው ፍቅ ብለው ቢያዩት ጥሩ ነበር አንድ ሐሙስ ቀን በጣም በጣም ቆንጆ ፕሮግራም አለው እሱ ነው የሚመራልን እንደውም አይ ዛሬ ነው ድምጽህን የሰማሁት ሲሉ በእግረ መንገዴንም ፕሮግራሙን ልጋብዛቸው ብዬ ነው ኡስታዝ ከቻሉ ማለት ነው ከኡስታዝ ከስንት ሰዓት ጀምራል ከኡስታዝ